من رواية شآبيب للدكتور أحمد خالد توفيق نقرأ لكم بصوت معاذ صلاح الدين. في شآبيب. من قلب الظلام قد يولد فجر جديد، ومن قلب الفجر قد يولد ظلام دامس. عليك أن تتخير لحظتك المثلى، فأنت من يصنع فجرك أو ظلامك. سمير الشيخ. بابوا غينيا الجديدة هي نصف مساحة غينيا الجديدة، وكانت تحت الهيمنة الأسترالية حتى العام 1975، حيث تحررت من احتلال دام 60 عاماً ثم ظلت تنتمي للكومنولث، وتشتهر دائماً بشكلها الجغرافي الذي يذكرك بريشة الطائر. هذه بلاد غريبة حقاً، تنوع جغرافي وعرقي وبيئي غريب، ومن العجيب أنها دولة تقع على خط الاستواء، وبرغم هذا هناك مناطق جليدية. ويؤمن الجيولوجيون أنها كانت مع أستراليا قارة واحدة اسمها جندوانا، ثم تفككت عن قارة أستراليا منذ 130 مليون سنة. العاصمة هي بورت مورسيبي، وتسيطر على معظم جزر بابوا غينيا الجديدة باستثناءات قليلة جدا، منها جزيرتنا ماروس آيلاند التي اختارها مكرم بعناية مضنية. اختارها لأنها مستقلة ولن تزعم الحكومة الأسترالية أو الإندونيسية امتلاكها. لاحظ أن غينيا الجديدة مجاورة جدا لإندونيسيا. التنوع العرقي مذهل كما قلنا، وهناك فوضى لغات محيرة. يقول الخبراء إن هناك 820 لغة، منها 12 لغة لم يبقى من يتكلمها. يذكرك هذا بمشهد من فيلم حيث يحلم النمر الأخضر، حيث يذهب البدائي الأسترالي للمحكمة فيعجز الكل عن التفاهم معه لأنه آخر من يتكلم اللغة التي يتكلمها. بعض اللغات يتكلمها أقل من 1000 شخص، لكن هناك لغتين مهمتين هما الإنجا والمالبا، وبالطبع هناك الإنجليزية لكن لا يتكلمها الجميع. هناك في وسط الجزيرة مجموعة عرقية تعدادها 50,000 شخص لم يعرف أحد بوجودها إلا عام 1938 عندما طارت هليكوبتر فوق الجزيرة كلها. تقع جزيرتنا ماروس آيلاند بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بوجنفيل ضمن جزر بابوا غينيا الجديدة، وهي المنطقة التي وضع الأستراليون قبضتهم عليها حتى عام 1975، وهي جزء مستقل لم تصله عجلة التقدم، لكنها ليست أرضاً بلا سكان. جزيرة ماروس آيلاند كانت نموذجاً مصغراً لبابوا غينيا الجديدة نفسها، نفس التنوع اللغوي والعرقي والبيولوجي. الحقيقة أن مكرم درس المكان جيداً وقرأ الكثير جداً عن هذه البلاد قبل أن يبدأ في كتابه الشهير، وكان اختياره دقيقاً. هذا أصلح مكان للدولة الجديدة التي يزعم أنها قديمة. لا أحد يهتم بهذه الجزيرة ولا أحد يذكر شيئا عنها. الحكومة الأمريكية موافقة والأسترالية غير معترضة. لقد صار يعرف كل حجر على الجزيرة دون أن يراه، وكان تقديره أنها تتسع لمليون عربي يجمعهم من الشتات. العرب المقيمون في وطنهم العربي الأصلي لا مكان لهم حاليا بالطبع، فعددهم هائل يحتاج إلى قارة كاملة. لو عادت قارة ليموريا أو أتلانتس للوجود لفكر في أن يرسل العرب كلهم لها. الجزيرة تشبه جغرافيا بابوا غينيا الجديدة كلها، لكنها تمتاز بالبركان جاواتامي الذي أطلق عليه العرب في زعم مكرم جبل الكواسر. وقد أقلق هذا البركان مكرم، لكنه تبين أنه لم يثر منذ 300 عام على الأقل، وهو على العموم يتصرف مثل بركان تافورور في بابوا غينيا الجديدة، وتغطي البركان دوائر كثيفة من الغابات الاستوائية. الأرض وعرة جدا في بابوا غينيا الجديدة، لدرجة أن وسيلة المواصلات الأهم والأكثر جدوى هي الطائرة. بالطبع على ماروس آيلاند تكون وسيلة النقل المثلى هي قدميك. هذه بلاد غنية بالثروة الحيوانية، فيها 8% من كل فقاريات العالم، وفيها 4% من كل سحال العالم، و10% من كل أسماك العالم. وبرغم هذا، مساحة الجزيرة 0.5% من مساحة العالم. يعيش على الجزيرة قوم بدائيون يمارسون الصيد والقنص، لكنهم لا يعرفون بكثرة المناجم الثرية التي يملكونها، وقد ظلوا لفترة طويلة يمارسون أكل لحوم البشر، ويبدو أنهم لم يتوقفوا قط عن هذه العادة المحببة لهم. هناك ديانات عديدة في الجزيرة، لكن الديانة الأهم في بابوا غينيا الجديدة هي البروتستانتية، لكن لم يكن هناك مسيحيون على جزيرة ماروس. لابد أنهم التهموا المبشرين الذين زاروهم آملين في نشر المسيحية يوماً. الديانة المنتشرة بين القوم على ماروس آيلاند هي ديانة عبادة الأجداد، كما أنهم يمارسون عقيدة الأنيميزم. لفترة طويلة كانت طريقة التعامل الوحيدة في بابوا غينيا الجديدة هي القواقع مذهبة الحواف، إلى أن ظهرت العملات، لكن أهل ماروس ما زالوا يتعاملون بالمقايضة والقواقع. وهناك على الشط بدأ الإنزال. يمكنك بسهولة أن تستعيد مشهد غزو أوروبا في الحرب العالمية الثانية. اليوم حشد من سفن دول غربية وافقت على مهمة نفي العرب أو إنقاذهم. يمكنك أن تميز العلم الأمريكي وقطع الأسطول السادس، كما يمكنك أن ترى عدة أعلام من الكومنولث. قوارب بخارية صغيرة تحمل المهاجرين سمر البشر نحو الشط، بينما تتولى بعض السفن إنزال لوازم البناء وتشييد الأكواخ. الموج يتعالى، ومن بعيد ترى جبل الكواسر ينتظر. الرجال يخوضون الماء حتى الأفخاذ، وتطوع البعض بحمل النساء الواهنات والأطفال. لهجات عربية عديدة، صلوات وأدعية. هناك من أخذته رقة العبادة فسجد وسط الزبد والموج ليملأ الملح فمه، لأنه يريد أن يكون أول ساجد في هذه الأرض. البدائيون يقفون على مسافة آمنة من الشط خلف الأشجار، يراقبون هذا الغزو الغريب على جزيرتهم، ولا شك أنهم يتبادلون الآراء بين مهادن ومعاد. لقد استطاع القادمون حفر طريق شبه ممهد يمتد من البحر إلى حزام الأشجار، وبدا هذا غريبا لدى البدائيين. عند نهاية الطريق وقف بعض الحطابين بجذوع عارية يقطعون حزام الأشجار. تتهاوى الشجرة فيستخدمون خشبها في صنع نطاق معسكر. المعسكر الأول، العضلات، العرق، الغبار، الضوضاء مع هدير المحركات والطائرات العمودية التي تحوم هنا وهناك تلتقط صور المشهد. الحق أنه لمشهد ملحمي عملاق سوف يحتل موضعه ضمن مشاهد التاريخ الأخرى من أول حصار طروادة. القارب البخاري يقف قرب الشاطئ. تترجل أمينة وسميرة، يمد رأفة يده ليساعدها على الخوض في الماء الذي يصل إلى ركبهما. تشم رائحة البحر المالح وتشعر بدفء المناخ الاستوائي. هنا فقط شعرت بالرهبة، جسامة التجربة التي آلت أن تخوضها والقرار العسير. لم يعد هناك سبيل للتراجع. لم نتفق على التراجع وعلى أن يعود الفاشلون إلى وطنهم. البحر من خلفكم والعدو من أمامكم، المقولة التي لم يقلها طارق بن زياد قط، لكنها تلخص الموقف. لا مجال للفشل أو لإبداء الندم على القرارات. تخوض الماء وفي النهاية تضع قدميها العاريتين على الشط، شاعرة بالرمال الساخنة تحرق بطن قدميها. من بعيد ترى وجوها كثيرة. مع كثرة الوجوه يصعب أن تقابل ذات الشخص مرتين. أنا لا أرى ماهر ولا عبد المنعم، أعتقد أنني لن أراهما ثانية في هذه الرواية. قالت سميرة وهي ترتجف: أنا خائفة، سيكون كل شيء على ما يرام، وإن لم يكن إذن سندفع ثمن قرارنا بشجاعة. على الشط يقف بعض البحارة الأمريكيين يقدمون للقادمين زجاجات الماء ويقودونهم عبر الطريق الممهد الذي يقيهم الغوص في رمال الشاطئ. سوف ننجح، قالها رجل قصير القامة له لحية قصيرة ونظرة واثقة. وبالإنجليزية صاح رجل أمريكي يلبس سترة بيضاء: لا تنسوا أقراص الملاريا التي وزعت عليكم على السفينة، الملاريا هنا قاتلة. ترجم لهم العربي قصير القامة ما قاله الرجل. ترى ماذا يفعل الشريف الآن وحده في أوسلو وقد تخلص من عبء الزوجة والابنة؟ لا تجرؤ على تخيل ما يمكن أن يقوم به رجل يعتقد أنه ينتقم ممن ظلمه. همست من بين أسنانها: يا وغد، كيف تجرؤ على عمل هذا كله؟ تمشي مع سميرة على الطريق الذي تم رصفه بأحجار متلاصقة، وفي النهاية تصل إلى النطاق الذي تم إخلاؤه من الأشجار. هناك كان شاب عربي يقدم لها بطاقة تملأها مكتب جوازات وسط الأدغال، ثم تقف منتظرة إلى أن يقدم لها وابنتها خيمة تصلح. هناك حشد من الخيام المنصوبة ليقيم فيها القادمون بانتظار بناء أكواخ، ومن قال إن تجربتها ستكون سهلة؟ المبيت على الأرض في خيمة على خط الاستواء تجربة متعبة منهكة، لكنها مثيرة برغم ذلك. مدت يدها في حقيبتها، أخرجت شيئاً ولفته في كيس ووضعته جوارها. كان هذا حجراً تلوث بدماء منذ زمن، وقد جف الدم واسود، لكنها لم تنس المعاني التي تحيط بهذا الرمز. احتضنت ابنتها ورقدت فوق الحشية التي منحوها إياها، أغمضت عينيها من فرط إرهاق. ستكون الليلة الأولى طويلة حتماً، ستحاول أن تحلم بتونس، فإن لم تستطع فستحلم بأوسلو. لكن الحقيقة أن ما كان يظهر لها في المنام هو وجه داجفين الوسيم الشرير وهو يدعو لإبادة العرب. داجفين هنا في أطراف العالم، إنه كلي القدرات كإله وثني. إذن حلمت بأشياء عديدة متداخلة، عجين هلامي متجانس من الجنون والوجوه والخبرات القديمة، أحلام من الطراز الذي يستحيل أن تتذكره عند الاستيقاظ، وعند الاستيقاظ صباحاً تشعر يقيناً أنك لم تنم ثانية واحدة. كان مكرم يحلم عندما ينظر إلى الأكواخ ونطاق الأسوار والخيام المتناثرة، حيث عالم بدائي بلا ماء ولا كهرباء ولا سيارات. عندما كان يرى الوجوه المندهشة الخائفة التي فرت من ترف الحياة الغربية لتجرب حياة بدائية غريبة، عندما كان يرى هذا كان يدرك صعوبة وعسر الطريق الذي اختاره. ما زال أمامه الكثير جداً حتى تولد مدينة بها مبان وناطحات سحاب ومتاجر وبورصة وسيارات في شوارعها، ولربما شبكة طرق وسكك حديدية، من يدري؟ لقد وضع البذرة على كل حال، وليس من الضروري أن يتابع نموها، من حقه أن يموت ويستريح. الموت هو الحل الوحيد ليخرس ذلك الطموح الذي يزلزل كيانه. كان مكرم يحلم، يحلم بجامعة شآبيب، بمستشفى شآبيب، بالمدارس، بالعملة، بالمصارف، بمقعد الأمم المتحدة وجوازات السفر. كان يحلم بأن تكون شآبيب هي حلم العرب في كل العالم بعد 100 سنة. وقتها ستكون الهجرة مشروطة ومعقدة، لأن مساحة الجزيرة لن تتحمل أكثر. لم يلعب قط دور قائد، لم يلعب دور داعية، لكنه الآن يشعر بموهبة واهنة دفينة في روحه تتحرر. إن قائدا حقيقيا يولد داخله. كان يردد لنفسه 1000 مرة في اليوم: سوف ننجح. فيرد عليه 1000 صوت داخلي: بل هو الفشل، ولسوف تتوسل لجوناثان إيرهارت كي يجري ترتيبات عودة العرب لبلادهم البديلة. سوف يذكرك التاريخ كنبي كذاب أضاع مستقبل الآلاف وراء وهم. عندها كان يقول لنفسه من جديد: سوف ننجح، ويداعب لحيته القصيرة في عصبية. قالت غلادياس وهي تشهق: هذا المكان يحرك خيالي بشكل غير مسبوق. كانت نائمة على ظهرها ترمق سقف الخيمة، والطقس حار رطب، لكن هناك أنساما خجولة تتسلل من حين لآخر. التربة ندية ناعمة، لكنها تنام على غطاء منحه المنظمون لها. من فتحة الخيمة يبدو جزء من السماء تلتمع فيه النجوم. أردفت: كنت محقة عندما أصررت على ترك كل شيء والمجيء معك هنا. هذه الجزيرة ستكون جنتنا. لم يكن محمد عدنان مستريحا. ليلته الأولى على ماروس آيلاند تبدو محبطة. النوم في خيمة على الرمال في مستنقع بدائي، هذه ليست أفضل بداية ممكنة لحلم دولة. هجرته الثانية والأخيرة. لن يحزم حقيبته ويقصد مكانا آخر أبدا. سوف يموت هنا حتى لو قرر الجميع العودة. كان يحب غلادياس، لكنه توقع منذ اللحظة الأولى أنه الفراق. لن تقبل بأن تتخلى عن أستراليا وكل ما صنعاه كي تأتي لجزيرة بركانية مجهولة. لكن غلادياس أثارت ذهوله عندما قالت إنها ستتبعه في كل مكان. كانت متحمسة لكل شيء، وبرغم أنه لاقى بعض الصعوبة في تسجيل اسمها ضمن المهاجرين لأنها غير ذات أصول عربية، فقد تم الأمر في النهاية واستطاع أن يهاجر بها. صوتها الهامس كالفحيح وعيناها تلمعان كأنهما نجمتان من نجوم السماء دخلتا الخيمة. تقول ماذا؟ تقول: خذني هنا والآن، أريد أن أشعر بك في أعماق أعماقي، أريد أن أدفن وجهي في عشب صدرك، أريد أن أموت على يديك وأعود. يهمس لها: لسنا آمنين، نحن تقريبا في العراء، وهذا يشعل ناري أكثر أن نكون في خطر. لكن كيف يخبرها أن رجولته لن تتحرك أبدا في ظروف كهذه؟ الشعور بالمراقبة يطير أي شهوة من جسده. انحنى وببطء تلمس شفتيها الرطبتين في الظلام. الأغشية المخاطية تتلامس. على رأي فرويد، وهنا الأغشية المخاطية تتلامس على رأي فرويد، وهنا أدرك أن الأمر ممكن. لم يعد جسده خامدا، يمكنه أن يلعب دور الرجل. عندما كانت تذوب بين ذراعيه أو تعترف برجولته، كان يشعر بأنه قهر الغرب بشكل ما. عقدة موسم الهجرة للشمال للطيب صالح تتكرر معه بإلحاح، وكان يتذكر كيف كان جثة هامدة مع زوجته المصرية فيندهش. لقد هزمته مصر فجعلته فاقدا لغريزة الحياة، ثم أعادت أستراليا عصارة جسده. ترى ماذا يحمل لنا الغد يا صغيرتي؟ ترى كيف ستكون الأيام التالية؟ كانت تشهق في الظلام وكان يئن. فلتكن هذه طقوس الخصوبة التي كان البدائيون يؤمنون أنه من دونها لا تنبت الأرض ولا تثمر. فلتورق شآبيب وتنتعش، فلتثمر. صحت أمينة في الظلام فوجدت أن سميرة تجلس جوار فتحة الخيمة وتسترق النظر للخارج. نهضت وزحفت على ركبتيها إلى حيث كانت الفتاة تنظر، واعتادت عيناها الظلام. رأت فتحة خيمة مجاورة تبرز منها قدمان عاريتان. كان رجل وأنثى يلتحمان في المعركة الأبدية ورقصة الخصوبة وسمعت صوت شهقات. كانت سميرة المراهقة ترمق المشهد بعينين زجاجيتين، جذبتها من كتفها في شيء من الغلظة وشدت فتحة الخيمة لتغلقها، ثم همست في ضيق. شخص يحلم بكابوس، هما رجل وامرأة يا أماه، رجل وامرأة يريان كابوسا. ليس هذا كابوسا يا أماه. دفعت الفتاة في غلظة لتنام، وقالت وهي تضع رأسها على الصخرة الدامية التي اتخذتها وسادة: من رقب الناس ما تهمن، عيب. ثم جلست في الظلام تغلي من الغيظ، تشعر أن القرحة تقتلها. عبثت بيدها في حقيبتها لتخرج زجاجة دواء الحموضة الشبيه باللبن، وجرعت جرعة. هذا ترف آخر سوف ينتهي قريباً، لماذا لا ينتظر هذان الخنزيران فرصة خلوة أفضل من هذه؟ لماذا يفعلانها على رؤوس الأشهاد وأمام المراهقين؟ هناك دائماً لحظة مناسبة، وصفات اللحظة المناسبة هي أنها أي شيء غير هذه. البعض لا يستطيع الانتظار، كان عليها أن تتحمل المزيد في الأيام القادمة. هذا مجتمع لا يسمح بالخلوة، سوف ترى رجلاً عارياً يستحم، وترى امرأة تقضي حاجتها، وتسمع مشاجرات زوجين في خيمة مجاورة تنقل أدق أسرارهما. في ذات صباح خرجت من الخيمة ومضت لنطاق الأشجار لبعض حاجتها، فوجدت رجلاً مفتول العضلات عاري الجذع يقف بين الشجيرات ويسكب الماء على جسده من وعاء قديم صدئ. عضلاته المرسومة بعناية تذكرها بأطلس التشريح الذي كان في المدرسة، ترى العضلة الصدرية العريضة والدالية وثنائية الرأس بوضوح تام، مبتلة تلمع في الشمس، اللون الأسمر الذي لا يمكنك أن تخلقه بالألوان أبداً، والذي يقترن في ذهنها بالرجولة. لابد أن أدونيس الأساطير الإغريقية لاحك هذا للربة التي كانت تراقبه، وشعرت بتنفسها يتوقف. لقد نسيت عضلات صدرها ما كانت تفعله لتتنفس. عندما رفع وجهه المبلل بالماء أدركت أنه سليم، الثائر الغاضب القادم من مونوروفيا، رفيق السفينة. في تهيب ابتعدت كأنها دخلت محراباً مقدساً لا يحق لها أن تدخله، لكن المشهد ظل يزور أحلامها طويلاً. خطر لها أنه لا بد رآها، لم يرفع عينيه نحوها، لكن من يحمل هاتين العينين لا يحتاج إلى أن ينظر للشيء ليراه. قالت لنفسها إن هذا الرجل يحمل مستقبلاً كبيراً، لقد بدا لها أكبر من الواقع، ولم يكن مؤهلاً ليكون فرداً عادياً مذعوراً. غضبته الأسطورية مع هيئته جعلتاه أكبر من أي شيء عرفته. المعلمة أمينة وجدت ما ينغص عليها خيالها، كأنها تلميذة غريرة. عاليا كانت تتفقد مايكل صديق المدرسة كثيراً، مايكل الذي قال إنها تسعى وراء هراء وإن أباها مجنون، لم يقلها حرفياً لكنه قال كل شيء يعني ذلك. انتهى عصر هذه المغامرات، لقد مات ماجلان منذ زمن سحيق. كانت مضطرة لأن تتبع أباها حيث ذهب، بالتأكيد كانت تفضل البقاء في الولايات، لكن مكرم كان متحفظاً بشأن الحريات التي يمنحها لابنتيه، وكان يؤمن أن الأسرة سفينة واحدة يقودها الأب، لا يمكن ترك الدفة في جهة والشراع في جهة أخرى. راح الكلب اللابرادور يتواثب حولها، كل الكلاب تطرب لرؤية البحر والموج وتتواثب في مرح، تعبث هنا وهناك ثم تلحق بك، تسبقك قليلاً لتعبث ثم تلحق بك من جديد. الزبد الأبيض يتسلل بين أصابع قدميها، والأنسام العابثة تلهو بخصلات شعرها، لكنها ثائرة غضبة. سار تمشي جوارها، وعلى مسافة غير بعيدة تمشي صفية تلتقط الأصداف. هذا جنون، أنا أؤمن بذلك. تقول الأم سارة: هذا خبال وأنا موقنة بذلك. للمرة الألف أسألك عن سبب استجابتك لرؤيا أبي الواهمة، وللمرة الألف أقول إنني أحبه. لن أتخلى عنه ليرحل إلى أطراف الأرض ولا يرجع. كان بوسعك أن تقنعيه بالعكس. بمرارة تبتسم الأم: لقد تملكه السحر وعبث خمر الطموح برأسه. ما كان ليمنعه من السفر سوى المنية. كان سيتركنا في الولايات ويرحل. ليته فعل. عاليا كانت مندهشة من كل هذا البؤس والفقر والافتقار لوسائل الراحة العصرية. الحياة في مكان بلا سيارات ولا تلفزيون ولا ثلاجات ولا حفلات راقصة ولا سوبر ماركت ولا أقراص مدمجة ولا كمبيوتر ولا شوارع ولا ناطحات سحاب ولا متاحف أو دور مالتي بليكس. من أين تأتي البداية؟ كيف البدء في عالم كهذا؟ وما لم تقله الأم أن الاستحواذ سيطر على مكرم فغيره وجعله مرعباً. اكتسبت نظراته صرامة كاسحة مخيفة، وصوته صار أجش ذا طبقة آمرة، حتى وجوده صار مهيباً ذا ثقل خاص. كانت قد بدأت تخشاه وإن لم تعترف بهذا، ولذلك خضعت لإرادته في النهاية ولم تتذمر أو تشكو. بالنسبة لصفية، كان الأمر لعبة كبيرة من ألعاب الكمبيوتر، أو لعلها تذكرت عشرات الأفلام التي تدور حول قوم ألقى بهم البحر على جزيرة مهجورة، روبنسون كروزو، أو حي ابن يقظان، أو إله الذباب، أو تايبي. لهذا بدت لها الأيام ممتعة بلا مدرسة ولا أعباء ولا قيود. الشمس عمودية وهواء البحر المالح يهب من كل الاتجاهات، بينما صيحات النوارس تتعالى. من بعيد ترى البركان الخامد تحف به الغابات الاستوائية كأنه رأس كثيف الشعر دب الصلع في مركزه. يصعب أن تصدق أن هذا العملاق الميت كان متيقظا يوما ما. لا شعوريا يتحرك الناس في صمت من حوله حتى لا يستيقظ مغضبا متعكر المزاج. فرغ جاسم المهندس الزراعي الفلسطيني من تفحص التربة حيث ركع على ركبته يتناول حفنات منها، ثم قال لمكرم بوجه بشوش: هذه تربة بركانية خصبة، لو تمت زراعتها بشكل سليم فلن تجوع المستعمرة. كان هناك نهر قريب دان من المعسكر الثاني، ولسوف يحتاج الأمر إلى شق قنوات. كل شيء ممكن ما دامت الإرادة موجودة وما دامت الخبرة العلمية متوافرة. قال له مكرم: لقد عينتك مستشارا للزراعة، أو لنقل وزير الزراعة، وإن كانت الكلمة مضحكة بالنسبة إلى وضع الصفر الذي نحن فيه. كاد جاسم يتكلم من تحت شاربه الكث، فقاطعه: أنت المسؤول، اطلب ما تريد ولسوف تمنحني محصولا خلال أشهر. أفواه كثيرة يجب أن نطعمها. ومن بعيد تعالى صوت الأذان معلنا الظهيرة. لقد أنشأ المهاجرون كوخا صغيرا له درجات يمكن بها اعتلاء السقف، وحددوا مكان القبلة نحو الشمال الغربي، ومن هذا السطح كانوا يؤذنون للصلاة. بعضهم كانوا متدينين عاديين، وبعضهم بدا واضحا أنهم متعصبون أميلوا للشراسة. كانت هذه الفئة الأخيرة تقلق مكرم كثيرا، لكنه فضل أن ينتظر ولا يتعجل المواجهة. شبح الدولة الدينية يتوهج من تحت الرماد دائما، كلما حسبت أنك دفنته عاد يطل برأسه. لا شيء يموت، لا الأفكار ولا العادات السيئة. لاحظ أن هناك داعي يدعى أبا منذر السوري ويتحمسون له كثيرا، هكذا يسمونه. يعرف بوضوح هاتين العينين وهذه الملامح. مناخ كامل تستحضره عندما ترى هذا الوجه. جو فكري متكامل بطباعه وعباراته وعقائده. وفي كل مرة تتكرر القصة وتحدث نفس الأشياء عليه أن يكون حذراً. كان هناك كوخ آخر وضعوا فوقه صليباً خشبياً، وكان هناك قس أرثوذكسي صلى هناك ورش الماء المقدس وبنى محراباً، ومن مكان ما ظهرت صورة العذراء والمسيح، وأحضر أحدهم جرساً علقه على سقف الكوخ، ومن جديد صارت هذه كنيسة بدائية يصلي فيها المسيحيون. البعض كانوا من الكاثوليك أو البروتستانت، لكن مكرم لم يعرف طريقتهم في ممارسة العبادة، لربما يترددون على نفس الكنيسة. قلت لك إنه لم يكن متدينا. ابتسم. لعل حلم حرية الأديان وامتزاجها يتحقق على هذه الأرض. التسامح سيكون شعار المرحلة، ولسوف تجمع المصلحة المشتركة قلوب الجميع. مشى مكرم كقائد عسكري بين المهاجرين المتناثرين، وراح يراقب إجراءات توزيع المعونة التي جلبتها السفن. لقد كان كل شيء منظماً، لم يتطرق له الاضطراب والفوضى بعد. رأى الملامح المصرية المميزة، ورأى سوريين ولبنانيين شقر الشعور، ورأى سودانيين ذوي بشرة سمراء، وميز الملامح الأطلسية الواضحة، وعرف الوجوه الخليجية، وسمع حشداً من اللغات. بعض هؤلاء لم يكن يجيد العربية، ولتكونن مشكلته الأولى توحيد اللغة. كانوا ينقلون الأخشاب كي يصنعوا المزيد من الأكواخ مع أغنية هي نوع من الرجز الذي يحمس النفوس. استلفت نظره شاب مفتول العضلات أسمر البشرة، يعمل بحماسة عجيبة ويصدر تعليماته للآخرين كأنه قائد. قال لنفسه إن شآبيب تحتاج إلى 100 شاب من هذه العينة لتنهض. الأخشاب الثقيلة تنتقل من يد ليد، والعضلات تنتفخ، والعرق يسيل. فجأة انهار سقف أحد الأكواخ، وكان بعض العمال يعملون تحته. سرعان ما دوى صوت صاخب، وتناثرت قطع الخشب المهشمة. وعندما انتهى الانهيار، سمعوا الأنين ولمحوا الفوضى. تصلب مكرم وقد شل تفكيره، لكنه رأى الشاب مفتول العضلات يهرع نحو الحطام، فيزيح الأخشاب ليخرج رجلاً ينزف. أبعده قليلاً، ثم عاد ليجلب رجلاً آخر. بعد دقائق كان يتحسس موضع الإصابة، وطلب من الرجال المحيطين به أن يأتوه بقطعة خشب تصلح جبيرة مع بعض أربطة الشاش التي جلبتها السفن ضمن المساعدات الطبية. خلال دقائق كان قد ضمد ساق أحد الرجلين وذراع الآخر، ثم أصدر أوامره كي يضمد أحدهم رأس الثالث. الحقيقة أنه كان يعمل ببراعة واحتراف وسرعة بديهة، كأنه بطل قصص مصورة. دنا مكرم من الشاب وسأله: من أين أنت؟ ليبيريا. واسمك؟ سليم. قال مكرم وهو يربت على كتف الفتى: أنا بحاجة إلى من يعاونني، سمه نائبا أو سمه رئيس وزراء، سمه مساعدا، المهم أنني بحاجة لك معي. سليم يعرف هذا الرجل جيدا، وقد عرف الكثير عنه وعن كتابه الشهير، كان يحمل له احتراما كبيرا. نحب أن نترك أثرا عميقا في نفوس من نحترمهم، نحب أن يلاحظونا ويهتموا بنا. وقد بدا واضحا أن مكرم راقت له حماسة الفتى وسرعة بديهته وجذوة القيادة البادية في عينيه. كان مكرم دائما ضئيل الجسد قصير القامة، يفتقر إلى التأثير، فقد استطاع أن يكون مؤثرا بعد عمر من التجارب وهيبة الشيخوخة وجلالة العلم. لهذا كان يغبط أولئك الذين ولدوا مؤثرين. يحتاج مشروع بهذه الضخامة إلى شباب، لا يحتاج إلى جيل عنين يظهر العجز ويفشل في كل شيء. بصوته الأجش راح يردد: سجل، أنا عربي، أنا اسم بلا لقبي، أبي من أسرة المحراث، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. كلمات محمود درويش الشهيرة. إحساسه باللحن عال جدا، وصوته ليس جميلا لكنه ملائم لهذه الكلمات بالذات. أضف لهذا الكثير من الصدق. هناك حول النار حيث التف والظلام يحيط بهم، جلس العرب حول المطرب السوري قصير القامة الذي يضع طاقية بيضاء على رأسه ويحمل عودا عتيقا. عرفوا أن اسمه مصطفى، ولم يكن صوته أفضل الأصوات هنا، لكنه كان قادرا على إشعال الحماسة. كانت زوجته زهرة جالسة بجواره، وقد وضعت ملاءة على ساقيها وراحت تصاحب عزفه بالتصفيق. بينما جلست أمينة تلف ذراعها حول كتف ابنتها. هذا هو وفد أوسلو هنا كما هو واضح. تلقائيا صارت هناك مجموعات متقاربة جاءت من هذا البلد أو ذاك، وأحيانا كانوا يسمون باسم البلد الذي جاءوا منه. هؤلاء هم الفرنسيون، هؤلاء الأمريكان، هؤلاء البريطانيون، إلى آخره. دفء النار والقشعريرة التي تجتاح ظهرك من الليل البارد، القشعريرة تمتزج بالخوف من الغد. مكرم يجلس على صخرة وهو شارد الذهن، لكنه لا ينسى أن يلاحق التصفيق، وقد رسم على وجهه ضحكة متكلفة صناعية. لم يكن عقله في المكان ولا الزمان بتاتا. ألف مشكلة ومشكلة، وألف هم وألف خطر، لكن خاطرة واحدة تأتيه فيمعن التفكير فيها. يصلح مصطفى كي يكون مطرب الدولة الجديدة. كل ثورة وكل نظام جديد يحتاج إلى مطرب. الفن يمكن أن يلعب دورا دعائيا ديماجوجيا لا بأس به، لكن لا وقت لإطالة التفكير في ذلك الآن. سوف تكون معظم الأمسيات حول النار في عالم بلا تلفزيون ولا راديو ولا صحف. حول النار يتم تناقل الأخبار والقصص والأكاذيب. نعم، لا بد من الأكاذيب، إنها طعام الطموح وقود الحماسة، إنها الأقدر على تحريك الجماهير، وهي المادة الخام للأحلام. الصدق كئيب مخيب للآمال كنهار خريفي، بينما الأكاذيب تحلق بك في سماء ربيعية زاهية الألوان، ثم تهبط بك فوق وسائد المجد المتخيل. فلم تترك لي أنا وجميع أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ الهمسات في أذن مكرم، النهوض متوترا مع أحد القادمين، بعيدا عن دائرة ضوء اللهب يمشي مع القادم، ثم إلى مجموعة الخيام المتلاصقة، يزحف على ركبتيه ليدخل خيمة. هناك يجلس القرفصاء طبيب شاب يدعى صبري، وهو يمسك بمعصم امرأة نحيل كقلم رصاص. على ضوء المصباح الكهربائي يمكنك أن ترى أن المرأة منهكة غارقة في بركة من العرق والقيء، شفتاها جافتان تماما ولا تكف عن اللهاث، واهنة جدا لا تقدر على رفع ساعدها. ماذا دهاها يا دكتور؟ يقول الطبيب: هناك دستة من الاحتمالات، نحن بعيدون عن أي مختبر ونعتمد على الحدس فقط. هل هي الملاريا؟ هي لم تكف عن تعاطي العلاج الواقي، لا أحسبها الملاريا. إذن مشكلة معقدة أخرى، لا يمكن أن نطبق الطب كما هو. عندما تكون بدائيا فعليك أن تقبل الطب البدائي، عليك أن تقود السيارة من دون محرك ولا وقود ولا زيت، لكن هناك حشدا من مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية على الجزيرة. الإمدادات الطبية وفيرة على كل حال. أعطها شيئا من كل شيء، فإن لم تستجب فلسوف نطلب من السفن أخذها إلى أقرب مكان فيه عناية طبية حقيقية. ثم انتحى بالطبيب جانبا وهمس: هل تعتقد أنها ستموت؟ بارتباك قال الطبيب الشاب: لا أظن، علاماتها الحيوية ليست سيئة جدا. هل ينتشر هذا كوباء؟ يجب أن أجد له اسما قبل أن أتكلم عن انتشاره. لو كان هذا مرضاً وبائياً فالخطة فشلت قبل أن توجد، سوف يعم السقم ويكون عليه أن يطلب الغوث من جوناثان إيرهارت. فشلت خطتنا يا صديقي العظيم، لأن الطاعون عرف طريقه إلى مستعمرتنا. هذا أقسى سيناريو ممكن. أشعل سيجارة، ما زال لديه أكثر من علبة سيجار، وهو يأمل في اليوم الذي ينتجون فيه سيجارهم الخاص من التبغ وورق الموز الجاف. سعلت المرأة من رائحة الدخان، فهرع يجذب ذراع الطبيب ليغادر الخيمة، ثم نفث سحابة كثيفة من الدخان في الليل المظلم، بينما صوت غناء مصطفى يأتي من بعيد حول حلقة النار. افعل ما تستطيع، المرض آخر شيء أفكر فيه حاليا، وهو القشة التي تقصم ظهر البعير. هذا مجتمع وليد هش، لكن تذكر أنني لست ساحر قبيلة. أنت وجدتها، أنا بالفعل في حاجة إلى ساحر قبيلة. سحرة القبيلة أعظم تأثيرا في مجتمع بدائي كهذا. كان هناك بعض الأطفال يلعبون على الرمال في الظلام، لا شك أنهم يعيشون أجمل ساعات حياتهم من دون مدرسة ولا مسؤوليات، وإنما هو يوم لهو طويل. كان يعرف أنه سيفسد عليهم هذه المتعة قريبا عندما يعود نظام المدارس. يرى أولادا وفتيات سوف يكبرون قريبا، وعندها سوف يكون تنظيم الزواج إجباريا. يحتاج حاجة ملحة إلى الجيل الأول الذي يولد هنا، والذي سيغني هذه أرضي أنا، ويجهل كل شيء عن عالم الغرب. يذكر تجربة جيل الصابرة في إسرائيل، والحقيقة أنه وضع أمام عينيه تجربة مهاجري أوروبا الذين أنشأوا المجتمع الأمريكي، كما درس تجربة إسرائيل جيداً. عاد إلى دائرة اللهب حيث يحتشدون ويغنون مع مصطفى، وكانت مطربة عراقية قد دخلت في دويتو غنائي معه. جلس مكرم على صخرة وراح يشاركهم الغناء بنفس الذهن الشارد المحلق في عوالم أخرى. الزمن بطيء جدا، وهو يشعر بحاجة ملحة إلى الغد، فليأتي الغد بسرعة. هكذا يبدأ الفجر الجديد. يسألونك عن الشمس من أين تشرق، فلا تقل من الشرق، قل إنها تأتي من أقصى الجنوب الشرقي. تأتي في تأودة ومعها الأمل والميلاد الجديد لشآبيب. نبيل أبو زهرة. الوضع كان أسوأ مما توقع المهاجرون. لقد بدأت المتاعب تنضح ببطء وثقة. الطقس حار رطب فعلا، هذه نقطة موجعة، حيث لا مراوح ولا أجهزة تكييف، ولا بد من أخذ علاج الوقاية من الملاريا وعدد لا بأس به من اللقاحات. توقفك عن هذه الأدوية قد يعني الموت. بالمناسبة توفيت تلك السيدة السقيمة التي زارها مكرم، ولم يعرف السبب في وفاتها قط. على الأقل لم تبدأ وباء يجتاح المستعمرة. ليست هذه بمدينة على الإطلاق. هناك الغابة الاستوائية الكثيفة التي رأيناها قرب الساحل، والبركان الخامد الذي يجثم في الخلفية كأنه يراقب المشهد. وقرب هذه الغابة يوجد سياج، ثم مجموعة من الأكواخ مما يذكرك بمعسكرات الجيش. في وسط الأكواخ تم إنشاء بعض دورات المياه، لكنها بالطبع لا تقود للمجاري، ولكن إلى حفر عميقة. لكن كل دورة مزودة بسياج عال حولها يسمح ببعض الخصوصية، وهناك إناء مليء بالماء وورق تواليت لمن يرغب. هناك كوخ صغير تم تحويله إلى مدرسة، وكوخ تحول إلى مستشفى. قائد هذه المستعمرة هو مكرم كما أسلفنا الذكر. وبرغم أنه كان أكثر نفعاً لهم لو ظل في الولايات المتحدة، فإنه رأى أن من العدل أن يكون معهم في هذه التجربة، وكان يقول: الدنيا في الولايات المتحدة، أعضاء كونغرس ومليارديرات عرب، هذا كاف، فليبقوا حيث هم، أما أنا فواجبي أن أكون مع من جاءوا من أجل أفكاري. كان يلبس ثياباً خاكية اللون وقبعة توحي بأنه مستكشف، وكان يحمل خارطة في يده طيلة الوقت، ويمشي مع مجموعة من المهندسين الذين يتكلمون عن عمل شبكة صرف صحي هنا. إن سفن الأسطول السادس تساعدهم وتجلب لهم ما يريدون ما دام أثرياء العالم العرب الذين تحمسوا للفكرة يدفعون الثمن. عيناه تشعان بالسيطرة والنفوذ والاقتناع بما يقوم به. هذه المغناطيسية التي راحت تنمو يوما تلو الآخر جعلت الكل يصمد. لو كان أضعف من هذا أو أميل إلى الاكتئاب قليلا لانهار كل شيء. رأى أمينة تراقبه من مسافة فناداها. كان قد اعتاد رؤية وجهها واعتبارها من معالم الحياة الدائمة. لشد ما هو قصير القامة نفاذ العينين، من أين يأتي بكل كمية السيجار هذه؟ كانت تتساءل وهي تحرك قدميها في تردد، ودفعت سميرة دفعة لتلحق بها. دنت منه وهي ترتجف تهيبا، فاستغل فارق السن الذي يسمح لها بألا تسيء فهمه، وطوق كتفها، داعب شعر سميرة، ثم سألها: من أين؟ قالت في تهيب وهي لا تجسر على مواجهة عينيه: النرويج، أوسلو، وقبل هذا تونس. تركتها وأنا طفلة، كان يجب أن أعرف هذه اللهجة، والمهنة الأصلية معلمة. قال لها باسما: نحن بحاجة إلى معلمين كثيرين، هذه أهم مهنة في الوجود، سوف تدرسين التاريخ العربي واللغة العربية. ما اسمك؟ أمينة بوزيد. مسلمة. إذن يمكن أن نضم تدريس الدين الإسلامي لعملك. هل قابلت قاسم؟ إنه وزير التعليم هنا. بدا لها الأمر مضحكا، الأمر أقرب لقرية كبيرة ومع ذلك يتكلم عن وزراء تعليم. كلما سمعت عن وزير انفجرت في الضحك. الأمر لا يزيد على قرية مزدحمة نوعا ما، قرية مغرورة فخورة بنفسها، لذا يبدو الكلام عن وزراء مضحكا فجا. لابد أن هذا الرجل يملك درجة هائلة من التفاؤل، القدرة على أن يرى الأمور كما يريد لا كما هي فعلا. الفارق بين التفاؤل وخداع النفس قد يكون واهيا جدا، ولربما كانا نفس الشيء أحيانا. قال وقد فهم ما يعتمل في ذهنها: لدينا وزير دفاع ووزير عدل ووزير ثقافة ووزير زراعة، لا تقلقي، إن دولتنا تتكامل وتنمو. هل تعلمين أن الجزيرة كانت تحت الاحتلال الأسترالي حتى عام 1975؟ بعد هذا لم يعد هناك أحد سوانا. العروس جميلة لكن لها زوجا، هذه هي الحقيقة وما جال في ذهنه مرارا. نفس العبارة التي قالها الفلسطينيون أول مرة عندما ذهبوا إلى فلسطين بعد وعد بلفور لعين. كانوا يعتقدون أنه لا يوجد ناس هناك، لكنهم وجدوا الفلسطينيين. أرسلوا هذه الرسالة إلى مجمعهم في أوروبا، فكانت الإجابة هي أن يقضوا على الفلسطينيين. فهل سيكون عليهم قتل سكان بابوا غينيا الجديدة؟ كانت لغة التفاهم واحدة طبعاً هي العربية، فكلهم عرب، منهم من جاء من الصين أو بوليفيا أو ألمانيا، وبعضهم كانت لغته العربية ضعيفة جداً، لكن القوانين الصارمة التي وضعها مكرم كانت تحتم استخدام العربية، حتى وإن بدا البعض موشكين على الاختناق لدى استعمال العربية، لكنهم في النهاية عرب، لهم نفس اللغة ونفس التراث، كلهم يعرف طارق بن زياد والشعر المعري والمتنبي ويسمع أم كلثوم وفيروز. استرشد مكرم كذلك بتكوين شآبيب الحكومي كما دون لنا التاريخ، والحقيقة أن هذا كله وليد خياله كما نعلم، لكنه استرشد به وبكتاب صفوان عن التاريخ الذي لا يحكونه في المدارس. وقع عبء الإنشاءات على مجموعة من المهندسين القادمين من ألمانيا، وتم عمل وحدة طبية مصغرة بالطبع بلا إمكانيات تقريباً، بلا جهاز أشعة ولا دورة أكسجين ولا غرف عمليات، لكنها النواة الأولى. وقد وضع مهمة إدارتها على صبري ومعه عدد من الأطباء. أما الحالات المعجزة فكانت السفن تحملها إلى العالم المتحضر. أنت تبحث عن مهندسين وأطباء ومزارعين ومطربين ومعلمين، تبحث عن كل قطع الشطرنج قبل أن تلعب مباراتك الأولى. أما عن أمينة فقد ذهبت إلى المدرسة وقدمت نفسها للمدير الذي هو نفسه وزير التعليم. هو رجل عراقي يدعى قاسم كما أخبرها مكرم. لم يسألها عن مؤهلاتها بالطبع، فهذا مجتمع جديد لا يملك هذا الترف. فقط سألها: هل درست من قبل؟ نعم، لكن ليس بالعربية. لا يهم، التدريس هو التدريس، نقل المعلومة من رأس لرأس بأي لغة. كانت المدرسة عبارة عن كوخ خشبي تم بناؤه من جذوع الأشجار، ولم يكن له سقف من أجل السماح بدخول النور. عندما تنهمر الأمطار الاستوائية فيما بعد سوف يفكرون في عمل سقف. في الداخل رأت مجموعة أطفال من العرب عددهم يناهز 30، لهم أعمار متباينة يجلسون إلى دكك، وكانت هناك معلمة بدينة جاءت من فرنسا تعلمهم قواعد اللغة العربية. للمرة الأولى يسمعون عن فاعل أو نائب فاعل، وكانوا يسألونها بالصربية واليابانية ولغة الزولو، فترد بالعربية. الأمر صعب، اللغة العربية شديدة التعقيد، ولا يوجد من يجيدها تقريبا منذ أبي العلاء المعري. المعلمة البدينة جففت عرقها وحركت يدها على شكل مروحة لتجلب الهواء وقالت: اسمي غادة، أدرس اللغة العربية كما لابد أنك لاحظتي. أعتقد أن عملك سيكون هو تدريس التاريخ، هذا هو العلم الذي ينقصنا حاليا. هذه مهمة شاقة، رحلة طويلة سوف تحكي عنها. منذ كان العرب أكبر إمبراطورية في العالم وكادوا يفتحون فرنسا نفسها، ثم جاءت الفرقة فالصراعات فالتفكك والضعف، اتفاقية سايكس-بيكو، ثم تفكك الإمبراطورية العثمانية التي كانت فاسدة أصلاً، ثم عصر الدكتاتوريات العسكرية التي حكمت العالم العربي تحت شعار الدفاع عن فلسطين، ثم انهماك العرب في الإنفاق والصراعات الداخلية مع أشباح، وبدلاً من أن يدخلوا عصر التكنولوجيا اشتروها بمالهم. في كل وقت كان شراء سيارة أسهل وأسرع من صنعها. كان العربي يقتني جهاز محمول لا يقدر مخترعه على اقتنائه هو نفسه. الصينيون يمشون بينما يركب العرب السيارات التي صنعها الصينيون. التفكك النهائي جاء بعد حرب الغزو الاقتصادي والسياسي الشامل التي قام بها الغرب للاستيلاء على ثروات هذه المنطقة ووضعها الجغرافي المتميز، فصار على كل واحد أن يبحث عن رزقه في مكان آخر، وبدأت موجات الهجرة. هناك عرب بقوا في دولهم الأصلية لكنهم يعانون أسوأ المعاملة وشظف العيش، نموذجاً للأكثرية الواهنة الضعيفة التي تسيطر عليها أقلية متقدمة تكنولوجياً. وفي النهاية يمد مكرم ورفاقه يدهم في بئر التاريخ ليخرجوا حقيقة غريبة عن حضارة عربية نشأت في بابواغينيا الجديدة، وهي أرض بكر نسبيا خصبة بها موارد لم تستغل. هذه فيما يبدو النهاية السعيدة لمعاناة العرب. قررت أن تكتب منهاجها الخاص من كتابين وجدتهما بالإضافة إلى كتاب تاريخ لا يحكونه في المدارس الذي لا تتركه أبدا، تحفة أحمد صفوان. للأسف ظل أحمد صفوان في الولايات المتحدة. هذا منطقي، المفكرون لا ينزلون ساحة المعركة بل يجلسون في مكان آمن ليرسموا الخطط، هم أثمن من أن تتم التضحية بهم. كانت تتمنى لو رأته ولثمت يده. سوف تتعب أكثر وتعمل أكثر من أجل هذا المجتمع الوليد، هكذا أقسمت. تلقينا الوعد فتمسكنا به، وعرفنا أننا لن نتخلى عنه حتى لو مزقوا أجسادنا واجتثوا أناملنا وأحرقونا، فهم لن يغتالوا أرواحنا أبدا، والوعد باق حتى بعد رحيلنا، الأحفاد قادمون. جورج ماندوا. اسمها شآبيب وهي لنا. زارت شآبيب الغيوث ديارنا، فإذا شآبيب ارتوت بالصيب، فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعت، فالعيش في غينيا الجديدة أضحى مطلبي. من قصيدة الشآبيبي الشهيرة، ولكن قام مكرم بتغييرها لتناسب العصر. فوجئت أمينة عندما دخلت الصف أن تلاميذها العرب موجودون ومعهم ابنتها سميرة طبعاً، لكن معهم 4 تلاميذ من الوطنيين. سمر البشرة، لهم شعر مجعد منكوش يرتفع 1/4 متر فوق قمة الرأس، وهم لا يلبسون أحذية كاشفين عن أقدام هائلة الحجم مشوهة من اعتياد الحفاء. عيونهم جاحظة مذعورة كالقطط. لم تفهم. هنا جاء المدير قاسم من خلفها فقال همسا لما لاحظ حيرتها: هذا طبيعي، الأهالي فضوليون ومعظمهم يأتي هنا ليعرف شيئا أو شيئين، لكن التاريخ العربي لا يهمهم في شيء. ضحك ضحكة خافتة وقال: هذا ما يفعله المستعمرون في كل مكان، نقل لغتهم وثقافتهم وتاريخهم، مع العلاج طبعا. يجب أن نلعب دورا جيدا. دورنا يحتاج إلى ما هو أكثر من قواقع ملونة. ثم أردف: بعد قليل سيشعر كل منهم أنه عربي آخر. فكري في القوى الناعمة. الحقيقة هي أن بابوا غينيا الجديدة متباينة جدا بسبب وعورة تضاريس البلاد، مما يعوق اختلاط الأجناس. هناك 820 لغة كما قلنا. هذه الجزيرة كنز لقناة ناشيونال جيوغرافيك. بصعوبة سألت الصبية عن أسمائهم، فجاءت الإجابات الشائقة: جويبا جايما، بيون كيرينغا كيريكا، جوليف أكليكا، أتياماليهو أزايوكا. هذا جميل، سيكون الأمر سهلا إذن. أسماء مستحيلة الحفظ ووجوه متشابهة، وعليها كذلك أن تعلمهم اللغة العربية والتاريخ العربي. لكنها كانت تشعر بأهمية دورها، إنها ترس في شآبيب وعليها أن تدور جيدا وبحماسة. هذا هو ما بقي لها في الحياة بعدما صارت أوسلو وأسرتها ذكريات. كانت تعتمد على كتاب صفوان وكتاب مكرم، لكنها قررت أن تسأل عن مزيد من التفاصيل. ازداد حماسها عندما رأت أن هناك عملية بناء. ثمة بناية حقيقية بالقرميد والإسمنت والحديد الذي جلبته السفن الأمريكية، وكان المهندسون العرب يشرفون على خليط من عمال عرب وأهالي الجزيرة. عرفت أن هذه ستكون المدرسة الجديدة على الأرجح. لا شك أن المكان يتغير. صارت هناك ثلاثة شوارع، شوارع بدائية تذكرك بما تراه في أفلام الغرب الأمريكي، وصار هناك بقال وحلاق ومشفى، لكن النشاط الأهم كان الزراعة. بابوا غينيا الجديدة جزيرة بركانية تمتلئ بجبال شامخة فوقها خضرة كثيفة، لهذا تربتها خصبة فعلا. أما عن الري في بابوا فهناك نهر طويل عظيم اسمه سيبيك، وهو نفس النهر الذي أطلق عليه الألمان اسم أوجستا نسبة لإمبراطورتهم عندما كانوا في غينيا الجديدة. إنه أطول نهر في الجزيرة يمتد حتى الجزء الإندونيسي منها. في جزيرة سانت ماروس يوجد نهر لا اسم له يصلح جدا لمشاريع الزراعة، وقد أطلق عليه العرب اسم الرقراق. إن زراعة الجزيرة تعتمد على القلقاس والبطاطا، لكن العرب طوروا الكثير من الأنواع، فقد كانت معهم الأسمدة والبذور ومعهم مهندسون زراعيون. لقد صار هناك نشاط سكاني يمكن أن يدون في كتب الجغرافيا الدراسية. العرب يتدفقون في كل يوم ليزداد العدد، وبدأ مع الوقت أن المدينة الصغيرة التي هي نواة شآبيب لا تتسع لكل هذا العدد، لا بد من التوسع يوما ما. كان مكرم يمر بعقدة الاستيطان الشهيرة، الخوف فقدان الحماية. كان يدرك يقينا من دراساته التاريخية أن أي استعمار غير إحلالي يبوء بالفشل، ثم سرعان ما يتزايد عدد السكان الأصليين فيصير المحتل في خطر حقيقي. القنبلة الديموغرافية، احتلال هو ومن معه من أساتذة يعرفون جيدا أن هذا احتلال. فقط المواطن الساذج العادي يعتقد أنه يحاول استرداد ما كان حقا له يوما ما. لقد نسج مكرم شبكة من الأكاذيب، وهي شبكة بالغة الإتقان لدرجة أنه نفسه بدأ يصدقها، وبدا له أن هدم هذا كله مستحيل. كان يتحرك بثقة وإصرار نحو هدفه، لذا مع الوقت بدأ يشعر أن السكان الأصليين هنا مناغصات لا أكثر، نوع من الزواحف التي تحول دون تحقيق ما يريد. سوف تأتي لحظة الصدام بعدما تنتهي أيام الفضول، ولسوف يكون صداما مرعبا لأن الأرض غالبا ما تحارب مع أصحابها الأصليين. مشكلته الأخرى والأخطر كانت إيجاد آثار، لا بد من آثار يجدها المهاجرون وتقنعهم أنهم كانوا هنا يوما ما. كان يلعب كما قلنا مزيجا من أدوار النبي والقديس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب والمفكر الاقتصادي وابن الزنا. كان المهاجرون مسلحين بأسلحة خفيفة، لكنها أسلحة لا تصلح لحرب، بل هي كافية لغرض الصيد. كان مكرم يجوب المكان وهو يدخن السيجار مفكرا، كان يزداد قلقا. لحق به شاب عربي قصير القامة يضع قلنسوة بيضاء على رأسه، فقال مكرم وهو يصلح من وضع قبعته: معنا بعض البنادق التي تسمح بالدفاع عن أنفسنا، لكننا بحاجة لسلاح هجومي، نريد قنابل ومتروليوزات. والسبب؟ لو سمحت لي. نظر مكرم للأفق والقرية المزدحمة وقال: نحن نتكلم عن نصف مليون عربي، عما قريب سيقفز العدد، سوف نقترب من مليونين بعد عامين. لابد من أن يحاولوا طردنا، لابد من مقاومة، سوف تأتي لحظة الصراع لا محالة، وعندها لا أريد أن نكون لقمة سائغة. ثم أردف: سوف أطلب بعض الأسلحة المتقدمة من الولايات، ليس لدرجة الصواريخ والدبابات طبعاً، لكني بحاجة لبنادق آلية أكثر كفاءة، وأريد من يدرب هؤلاء المهاجرين على القتال. نحن لم نأتي لنقتل، هذا ما نفهمه جميعاً. ربما تفهمونه جميعاً، لكن سكان الجزيرة لن يفعلوا. الوطنية شعور جميل بشرط ألا تتعارض مع مصالحي. سيتعلمون أن ثمن الاحتفاظ بأرضهم باهظ جدا. ثم أضاف وهو يبعد عينيه: ثم إن هذه أرض الأجداد، كل ما نفعله لاستردادها مباح. لم يتصور هذه المشكلة قط من قبل أن يكون نجاح أفكاره ساحقا إلى درجة أن تفشل الفكرة. في الثمانينيات من القرن العشرين كانت هناك حملة ناجحة جداً لمكافحة شلل الأطفال في مصر، إلى درجة أن اللقاحات انتهت في أسبوع، أخذها من لا يحتاجون للقاح أصلاً، والنتيجة أن الحملة فشلت. إذن لن يستمر شهر العسل طويلاً، سوف تأتي لحظة العنف. نحن نتكلم عن استعمار إحلالي بلا شك. الأرض هناك ليست خالية، هناك قبائل وفلاحون ورعاة، هناك أسر. ضغط مكرم على شفته السفلى بأسنانه وقال: لا يمكن أن تعد الحلوى بلا نار، ولابد أن تكسر البيض لتصنع عجة. كيف تعتقد أن الولايات المتحدة قد نشأت؟ حروب الأباشي، الشيين، جنرال كاستر، البطاطين الملوثة بالجدري، الثمن كان فادحا بالمقاييس الإنسانية، لكن في النهاية ولدت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم. هل تنوي توزيع بطاطين ملوثة بالجدري؟ للأسف انقرض الجدري من العالم منذ عام 1974، أحتاج لشيء أكثر فعالية. ارتجف الفتى وهو يرى عيني مكرم، رأى الدم والصراخ والألم. أقسى الرجال هم الذين تستولي عليهم فكرة مسيطرة. هنا قل وداعا للرحمة أو الشفقة أو أي ضعف بشري. لا أعرف كيف يمكن عمل سلام مع العرب، الأرض واحدة وطالب الأرض اثنان. بن غوريون، أيام نشأة إسرائيل. كانت أمينة واقفة خارج المدرسة عندما رأت مجموعة من حمالي القبائل. كانوا يقفون في دائرة حول ذلك الشاب مكتمل العضلات الذي رأته يستحم بين الأشجار، سليم، فتى مونوروفيا الساخط. لم تفهم ما يقال لأنه يقال بلغة توكبيسن أو هيريموتو، وهما أكثر لغتين شيوعاً على الجزيرة. كانوا على الأرجح يتشاجرون حول أجرهم، ككل البدائيين يتعاملون هؤلاء بالملح والخرز والزجاج الملون والقواقع الملونة، ومن الواضح أن الشاب لم يكن معه ما يكفي. رأته يحتد ويرغي ويزبد، ثم تناول عصا كانت بجواره وانهال ضربا على الرجال. ومن الغريب أن غضبته كانت كاسحة لدرجة أنهم بادروا بالفرار، برغم أن بوسعهم أن يمزقوه لو أرادوا. هناك حاجز نفسي يقيه منهم، كما أن مدرب الأسود يفرض سلطته على أربعة أسود قادرة على تمزيقه. حاجز الهيبة يحميك، لكنه ينهار بسهولة جمة، وعندها ينتهي كل شيء. أحشاء ماجلان التي لوثت رمال شاطئ ملقا تشهد بذلك. كيف أن الوطنيين كفروا بالإله الأبيض وقتلوه عندما فاض بهم. لاحظت وجه الفتى فرأت فيه كمية غضب وحقد لا يمكن وصفهما، عينان تقتلان. التقت الأعين فأجفلت، لكنه هدأ نوعا ما عندما رآها. قال: معذرة، أنا لا أطيق هؤلاء القوم، والسبب لأنهم يعوقوننا. لم تفهم ما يريده، بنفاد صبر يتكلم كأنه قال كل هذا من قبل. لا تضيعي وقتنا لو سمحتي، نافد الصبر إلى أقصى حد. قال لها وعيناه تلتمعان: نحن نحتاج لهذه الجزيرة بالكامل، لا بد من إبادة هؤلاء، إنهم أقرب للقردة، ولن يخسر أحد شيئا بفقدهم حتى هم. شعرت برعب من كل هذه السادية والقسوة، تراجعت للخلف خطوة ثم سألته: شعرت في وجهك وتصرفاتك وكلامك بقسوة غير عادية منذ كنا في عرض البحر، ما زلت مصرا على الكتمان والصمت؟ نظر للأفق وتقلصت عضلتاه الماضغتان وقال: لقد فقدت كل شيء وتعلمت أن الحياة شر. المتخاذلون يهبطون للقاع، والقسوة هي اسم اللعبة. لا يريد أن يحكي حتى لا يبعث المشهد المفزع مرة أخرى. كلما حكى القصة شعر بأنه يقتل زوجته وأطفاله مرة أخرى. ثمة أشياء في الحياة ينبغي ألا تعاش من جديد. النار مشتعلة، وفوق المواقد يغلي لحم الخنازير البرية. عندما ترى خنزيرا بريا يسلق بكسائه الشعري فأنت تفقد شهيتك للطعام للأبد. وعندما ترى امرأة ترضع خنزيرين صغيرين من ثدييها كطقس ديني مهم فأنت تمقت الأمومة للأبد. لكن الحقيقة هي أن هذا عيد ديني مهم لدى قبائل بابواغينيا الجديدة. أطنان من الملح يتم التهامها، ثم يشربون كميات هائلة من الخمر، خمر مصنوعة من البنجر المختمر. حول النار يرقص الرجال، فهذا واجبهم كبدائيين كما تعلم. لا بد من كثير من الإباحية في هذه الليلة بالذات لترضى عنهم الآلهة. العيد اسمه بيج بيل، وهو عيد فائق الأهمية لهم. يأكلون كميات هائلة من لحم الخنزير والخمر، ثم يحدث التخمر في بطونهم فينفجر القولون ويتعفن. لكن هذا موضوع آخر يهم أطباء المناطق الحارة، لكنه لا يهم سليم ورفاقه الذين يتوارون في الأحراش المظلمة. همس سليم وهو يلهث انفعالا: لن أشعر بشفقة عليهم. هز من معه رؤوسهم. سليم على الأرض يرى كل شيء بالمقلوب، يرى رأس ماله الشحيح يتبعثر، ويرى متجره يتحول لخراب. في الخارج يقف بعض السود يراقبون المشهد ولا يجسرون على التدخل. بوم، تهوي الهراوة بالسرعة البطيئة على رأس كريمة. وفي اللحظة التالية اندفع الرجال من الأحراش وهم يصرخون ويطلقون النار في الهواء. أصيب البدائيون بالهلع، كانوا في حالة قاتلة من الشبع والانتشاء بالخمر، فلم يستطيعوا الحركة أو مواجهة القادمين. لم يكن سليم يحمل سلاحا ناريا، بل شيئا يشبه السنجة أو الماشيت، يلوح بها ويطير الرقاب ويبقر البطون. ركل أحد الرجال قدرا فسال الحساء المغلي على الأرض، ثم اشتعلت النار في ثياب أحد البدائيين القليلة، أي أنها الخرقة التي تداري نصفه الأسفل. تعال الصراخ، صاح سليم وهو يلوح بالسلاح: هلم يا رجال، تذكروا أن الشخص الوحيد الطيب من هؤلاء هو الذي مات. كأي مذبحة يمكن أن نرص الكلمات المعتادة، لكن لحسن حظ نساء القبيلة لم يكن هناك اغتصاب. من ناحية لأن المهاجمين ليس لديهم وقت لهذا الهراء، ومن ناحية لأن النساء كن قذرات جدا مصابات بأمراض جلدية عديدة. هناك مرض لعين اسمه الياووز منتشر هنا ولا ينتقل بالعلاقات الجنسية، لكنه معد برغم هذا، ورؤية امرأة مصابة به تكفي لمطاردة كوابيسك للأبد. الظلام والدخان والنيران، لقد تحول عيد الخنازير إلى مذبحة سوف يتذكرها أهل القبيلة طويلا. الطلقات تنطلق في كل صوب، الدماء تغمر جذوع الأشجار. كان هؤلاء القوم أكثر بدائية من أن يستعملوا السهام، وبالطبع لم يرى معظمهم سلاحا ناريا من قبل. إنهم هنا منذ بدء الخليقة، تحميهم سلسلة الجبال هذه، لكن سليم ورفاقه استطاعوا أن يتسلقوا هذه الجبال بعد يوم كامل من الجهد. كان هناك جاسوس أخبرهم بموضوع عيد الخنازير هذا، وما كانوا ليجدوا فرصة أفضل. راحت الأمهات يركضن مع أطفالهن، بينما راحت الخنازير البرية التي تحررت من أقفاصها تصرخ وتصدر صريراً، انطلقت تجري. في السماء حلقت أسراب من وطاويط الأشجار دقيقة الحجم التي تذكرك بحجم صرصور كبير، وهي مميزة جداً لباب وغينيا الجديدة. تعثر أحد الأهالي فداس عليه سليم بقسوة. أخيراً خلا مكان القبيلة إلا من النار وإلا من الرجال المهاجمين. وقف سليم يلهث ثم أعلن النصر. هذه خطوة ضرورية. لم يحب ما فعله كثيراً، لكنه فعله على كل حال. كان عليهم طرد الأهالي من بقعة جديدة، وعلى هذه البقعة سوف تنشأ مستعمرة أخرى. عند الفجر عاد الرجال مظفرين بعدما تركوا بعضهم في بقعة المستعمرة الجديدة مكان المذبحة، وقد صارت قمصانهم عجينة واحدة من العرق والدم، معظمه دم الأعداء. خرج المهاجرون يستقبلونهم ويقدمون لهم العصير والماء، بعض اللقيمات، فقد جاء وقت الإفطار. عامة كان هناك جو عام من الفخر الوطني والشعور بالتحقق. قال سليم ضاحكا في وحشية كأنه أبو لهب في الأفلام الدينية القديمة: قالوا البقية والهندي يحصدهم، ولا بقية إلا السيف فانكشفوا. سألته أمينة في حيرة: هل قالوا البقية باللغة توكبيسن؟ ضحك كثيراً وبصق ثم قال: إنه مثل شعري لا أكثر، لم يقولوا أي شيء، ماتوا في صمت. ملأت وعاءً بالماء وقدمته له فشرب في جشع، ثم سألته: ماذا فعل هؤلاء القوم ليستحقوا هذه القسوة؟ مسح فمه بكمه وقال: زوجتي وطفلاي لم يستحقوا ما حدث، القتل أمام عيني لمجرد أنهم مختلفون. هذه هي رسالة العنف التي نأخذها وننقلها بأمانة وصدق لآخرين. هناك فتى هرب من القبيلة هذه الليلة وهو يحمل ذكرى دامية لما فعلناه، ولسوف يعذب ويذبح آخرين فيما بعد عندما يصير أقوى، وهكذا إلى يوم الدين. إنه لميراث مقدس يجب ألا ينقطع. إذن أنت تفشي ميراث العنف للأبد، لم يعد على الأرض سلام. لم أبدأ هذا التفاعل المتسلسل القذر، لكن أعدك أنني لن أظل ضحية ومضطهدا للأبد. أريد أن أظلم بدلا من أن أظلم. كانت تنظر لجسده المتحفز بالعضلات. الحق أن العنف لا يحتاج لقوة جسدية، يحتاج إلى قلب ميت وشراسة وكراهية. كل البلطجية يعرفون هذا، بل إن الواقع يخبرها أن العكس صحيح. نموذج الفتى الضخم المكتنز بالعضلات ويحمل قلب طفل ويحب القطط ولا يستطيع أن يرد على شخص يهينه ربما يبكي بسهولة كذلك. هذا نموذج شائع جدا. هنا ظهر مكرم في ضوء الفجر يتقدم نحوهم ولا يبدو سعيدا جدا، عيناه متورمتان بسبب نوم مرهق. لم يضع قبعته على رأسه بعد، لكنه أشعل سيجارة. رفع يده محيا ثم سأل: هل أبليت بلاء حسنا إذن؟ قال سليم في فخر وهو يمسح الدم عن وجهه: لم ينج واحد منهم إلا قلة توار في الأشجار. مهمتهم نقل الرسالة المرعبة. نحن أقوياء ولا نرحم، القرية خالية لمن يسكنها. فكر مكرم قليلا ثم قال: تناول إفطارا دسما مع رجالك واستحم ثم نم، عندما تصحو سوف نناقش ما قمت به من دون أخذ رأي، فأنا أطلب توقف هذه العمليات. اتسعت عينا سليم في دهشة: أنت قلت إنه لابد لعمل العجة من صنع البيض، وقلت إن الولايات المتحدة وجدت عن طريق إبادة الهنود الحمر. لم أفعل سوى تنفيذ ما قلته. قال مكرم: عملية واحدة كافية جدا حتى ترهبهم، لكن تكرارها سوف يلقي على كواهلنا دينا هائلا من الدم، ولسوف ندفعه حتما. دعهم يحكوا لبعضهم البعض عن مذبحة عيد الخنازير هذه، لكن لا تضف مذبحة أخرى إلا بمشورتي. نظر له سليم نظرة نارية، كانت لحيته نصف نامية وشعره منكوشا والدم يلوث وجهه، مما جعله يبدو نصف مجنون. أنت وحش لكنك تحت السيطرة، لن يمر وقت طويل حتى تفترس سيدك وتتلذذ بأحشائه. القافلة تمشي بسرعة أبطأ ناقة، لكن الثورات تتحرك بسرعة أكثر اندفاعا وغضبا. قال مكرم وهو يشم رائحة تمرد: نم الآن، سوف نتكلم عندما تستيقظ ورجالك. هناك في ظلال الأشجار تمتد تلك الرقعة من العشب القصير. حرص مكرم على أن يقطع الأشجار حول تلك البقعة لتصير أقرب إلى ملعب صغير الحجم، وقد نثر حوله جذوع أشجار كأنها عواميد خيمة، وهذه الجذوع تحمل مظلة كبيرة من قماش مخيط، بعضه من قماش مظلات وبعضه من ملاءات. يذكرك الأمر بسجادة الصلاة المخيطة من عشرات قطع القماش التي كنا نصلي عليها في الخلاء في المساجد الفقيرة. وعلى الأرض يجلس أعضاء مجلس الحكماء الذي قام مكرم بتشكيله، والذي يدير الأمور هنا في شآبيب. طابع الخيمة يمنح الجلسة طابعا شبه بدوي، وكأن الثريد والفالوذج قادمان حالا. لم يكن مكرم ممن يحبون الديمقراطية، على الأقل لم يعد يحبها. أنت تحتاج إلى أن تطأ بعض الناس في الطريق لهدفك، ولو تركت مصيرك وقراراتك للآخرين فلسوف تضيع. ليست الغالبية هي الأحكم دائما. ألمانيا انتخبت هتلر الذي دمرها، أمريكا كانت تحارب تحرير الرق. الأحكم من كل الحكماء هو أنت، أنت وحدك تعرف ما تريد وكيف يتحقق. فليذهب الآخرون للجحيم، فهم حجارة تعوق طريقك، حجارة تعتقد أن لها الحق في إبداء الرأي. لكنه كان بحاجة إلى الشكل الخارجي لدولة، وكان بحاجة إلى استعادة التفاصيل الجميلة التي كتبها مع رفاقه بصدد تاريخ شآبيب. لهذا قبل على مضض آراء مجلس الشورى في القضايا الكبرى، وإن أرضاه قليلا أن أعضاء المجلس كانوا على هواه وقد انتقاهم بعناية ليروا ما يراه. كان مكرم في الطور الحالي من حياته يعيش بمشاعر وخلجات ديكتاتور. كان الحلم قد بدأ يتشكل ويتعافى، فلم يعد على استعداد لقبول الفشل بأي شكل. اقتربي يا شآبيب الحلم، تكاثفي وأمطري عليك اللعنة، فإما أن تمطري الآن أو لا أريدك أبدا. هناك في ظل القماش المخيط يجلس الحكماء. يمكننا أن نعرف منهم أحمد شاهين الفيلسوف الإسلامي، محمود راغب الشاعر والروائي، ألبير سعادة أستاذ العلوم السياسية، سمير الشيخ أستاذ القانون الدولي والأديب، راغب شكري صاحب كتاب البحث عن وطن، جورج مندوى الطبيب والأديب، مكرم خليل نفسه. هناك مجلس حربي مصغر يتكون من سليم وجاسم. أنت قادر بالتأكيد على أن تميز الرأس الأصلع واللحية القصيرة لأحمد شاهين، كما تميز الجسد البدين المستريح لألبير سعادة، حيث يستقر الرأس على وسادة مريحة هي اللغد. النحول والملامح العصبية لراغب شكري. سمير الشيخ يذكرك بالصور الباقية من إنسان نياندرثال، أو ربما هو نوع من رجل الغابة. جاسم يبدو مثل جنرالات الحرب الأمريكان بشعره القصير وعضلاته المكتنزة. كما في شآبيب القديمة، ليس القضاء من سلطة المجلس، وقرارات المجلس ملزمة إلا فيما يتعلق بشن الحروب أو وقفها. القرار في النهاية قرار مكرم والمجلس الحربي، والمجلس يجتمع كل أسبوع للنظر في القضايا المهمة المستجدة ويسن القوانين. موضوعنا اليوم هو غارة عيد الخنازير، وهل هي قرار صائب أم لا؟ كان الأمر أقرب لمحاكمة لسليم، لكن مجلس الحكماء ليس من سلطته إصدار الأحكام كما قلنا. قال مكرم حيث جلس مسندا ظهره لجذع شجرة: أهم قضايا اليوم تتعلق بالغارة التي قام بها سليم على قرية الأهالي. أنا أؤمن بأنه لابد من قدر من العنف والتوحش، لأن هذا يوجد أراضي خالية جديدة نستوطنها. إلا أن المشكلة لها شق مهم: سليم تصرف دون أن يأخذ رأيي أو يتلقى تعليمات واضحة. إن الحماسة لسفك الدماء قد سيطرت عليه، وهو حماس يملكه الجميع ويمكن أن يستبد بأي شخص. وأنا راض عن النتيجة، لأن الوطنيين سيذكرون مذبحة عيد الخنازير طويلا، لكني أوصي بشدة بأن تكون هذه هي العملية الأخيرة. ثمة لحظة من العنف ستقلب علينا كل شيء. قال ألبر سعادة معترضا وقد اهتز لغده مرتين: أنت أول من تكلم عن استعمار إحلالي، معنى هذا إبادة الوطنيين. مر شاب يحمل مشروبا في جرة فناول جرعة منه لكل من الجالسين، هذا نوع من العصائر المحلية من الكاسافة. جرع مكرم جرعة من السائل فسالت على ذقنه، ثم قال: ربما نحتاج لهذا مستقبلا، لكننا لم نبلغ هذه القوة بعد، ما زلنا ضعفاء وبحاجة إلى الكر والفر والمد والجزر. والآن لا أريد أي عمليات حماسية من دون موافقتي ومعي مجلس الحرب، اتفقنا؟ لم يرد أحد، فنظر إلى سليم وعيناه تشعان نارا: اتفقنا؟ غمغم سليم بما قد يعني نعم أو لا: ارفع صوتك. ارتفع الصوت الغاضب المتمرد: نعم اتفقنا. دماء الأهالي الذين لم يعتدوا علينا مقدسة، ولسوف أعاقب بشراسة من يخرق هذه القواعد. الكلام هين، لكن ماذا تفعل في نيران الذكريات التي تستعر في أحشائك فتدفعك إلى الجنون؟ وقتها تتمنى لو صار الآخرون وريدا واحدا عملاقا لتذبحه وتراقب الدماء التي تغرق الغبار. الغضب والمرارة لا يرتويان من غير دم. أعلن مكرم انتهاء المجلس، على الأقل لا توجد أعمال أخرى لهذا الأسبوع. هكذا تفرق الجالسون ورؤوسهم مزدحمة بالأفكار. هناك جوار النهر المتدفق في الظلام ووسط سيقان المانغوروف منحته نفسها، أو لربما منحها نفسه، لا تعرف كيف حدث هذا ولا متى. فقد كانا هناك يذوب كل منهما في نهر الآخر ويصغي لخريره. أزهار الأقحوان تمتزج ببكارة الأشجار ولغز الكون العريق، معزوفة طيور السنونو الغامضة الآن تنجاب أسرارها ويمكنك فهم كل حرف منها. دعيني أذب حزني الخاص في حزنك، فلتنتصر آمالنا معا، يكفي قلب واحد من قلبين، تكفي أنفاس صدر واحد. لا تعرف كيف حدث هذا ولا متى. لم يكن شيء كهذا ليخترق أكثر أحلامها جموحا وشهوانية، لم تكن من هذا الطراز قط، لكن جموح التجربة وغرابتها هناك عند أطراف الأرض، حيث لو تقلبت في نومك لسقطت في القطب الجنوبي. هناك يصير المستحيل ممكنا، أنت شخص آخر وماضيك لم يعد له وجود، والتزاماتك وعاداتك كلها هباء. حتى لفظة سقوط لا معنى لها هنا، فأنت لا ترتقين جبلا. يتعلق الأمر بذرة واحدة وجدت عند بدء الكون، وهذه الذرة انقسمت ملايين المرات وتناثرت في أرجاء الأرض، لكن كل ذرة تبحث عن شبيهتها وتجدها اليوم بسهولة بالغة. هي هناك تمرغ وجهها في صدره، تخنق نفسها بأنفاسه، تغمر وجهه المتعب بأمطار شعرها. هو هناك يعتصرها ويذيبها: أنت لي وأنا لك، أنا لك وأنت لي. كانت منذ دقائق تمشي بين الأشجار في الظلام، وكان يمشي بين الأشجار في الظلام، يلتقيان، تلتمع العينان في ضوء النجوم، عيناك سرقتا من السماء نجمتين، شفتاك اختلستا من الزهر باقة مكتنزة، يداك أخذتا كل نضارة ولطف الأيك المخملي، أنفاسك احتوت عطر الماضي وذكريات لا تعرفها. قالت له بصوت مبحوح: أنا سميرة أبحث عن... وقال لها بصوت مشروخ: هذا مكان خطر. وفي لحظة كانت بين ذراعيه، لم تستطع أن تبعد عن ذهنها صورته وهو عائد من الغارة مخضبا بالدماء، وبرغم هذا لم ترتجف أو تنفر لسبب غامض. كانت تشعر أنه طفل يحتاج إلى رعاية ورفق، طفل تلوث وجهه بوحل اللهو، الجرح الغائر في أعماقه يحتاج إلى من يسكب عليه أنهار اللبن والعسل ويهدهده. رائحة شعرها تذكره بعطر السوسن في قنينة تركتها له أمه. لم تسأل نفسها عن رأيه فيها، لم تسأل نفسها عن موقفها الأخلاقي إذ تسقط بهذه البساطة. كانت عواطفها خيولا بلا لجام في مرج بري، وقد صار الإمساك بها مستحيلا. لو وقفت أمامها فلسوف تمزقك بسكاكينها. أوسلو، شريف، التحرش، الصبية، أولاف، أين ذهب الحجر الملوث بالدم؟ قطعة العواطف الدامية، كل هذه أشياء تلتمع وتغيب في لحظات في ظلام الليل كأنها الشهب. همست في الظلام: أحبك. كان هو يعود إلى كريمة. شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام، تجدها بالحرارة واللهاث والغريزة والجوع. تم التلامس والانفجار المروع الذي زلزل كيانك، كأنك كل عبيد الأرض قرروا الثورة في داخلك. أصابك الهلع وحسبت أنك تموت، حسبت أنك مريض، حسبت أن الله أرسل صاعقة تفتك بك لما فعلته. وعندما انتهى كل شيء كنت ساقطا على الأرض ترتجف غارقا في العرق. أمينة، كريمة، ثمة امرأة في كل مكان تدفن حزنك في شعرها وتتلمس بين ذراعيها حياة جديدة. كان الآن غارقا في العرق وكل عضلاته تلتمع في ضوء النجوم. هناك بين جذور المانغروف الملتفة كان امتزاج كائنين خلقا ليمتزجا، العنصران التواقان لبعضهما البعض منذ الأزل. همست في الظلام: أنت ترتجف، العرق سوف يصيبك بالبرد، أنت تلهث، لقد أرهقتك، كل هذا العنف وكل هذه الشراسة غطاء واهن لروح رقيقة كأجنحة الفراش، أنت بحاجة إلى بكاء. من الأحمق الذي قال إن الرجال لا يبكون؟ أنت بحاجة للوضوء بالدموع من أجل صلاة الحب، اغتسل في نهر العبرات لتتعمد. أنت بحاجة لقلب آخر لا تملأه الندوب، هلم خذ قلبي في رحلتك، فهو ظاهريا سليم. هلم، لا تتكلم، لا تبحث عن حروفك في الظلام، فلن تجد الحروف الصحيحة أبدا. نم يا صغيري، نم، توسط صدري وانسى الغد. إن قرحتها تلتئم ببطء، لا وقت للقرحة الآن. هكذا يولد الحب في ظروف غامضة. لماذا يا بلهاء تقعين في حب هذا الثائر الدموي المتمرد؟ نفس النظرات والطابع المميز لتشي غيفارا، لكنه أكثر جنونا وأحيانا أكثر قسوة. ولا عجب أن مكرم اتخذه وزيرا للدفاع والهجوم في الواقع. كان يقول لها عن شخصيته القديمة التي دفنها هناك على شواطئ ليبيريا، بقال وديع مسالم، لكن كم من الناس يمكن أن يجتازوا تجربة ذبح الزوجة والابن أمام عيونهم ويحتفظوا بإنسانيتهم؟ الوحوش تقدر دائما على صنع الوحوش. قالت له وهما يجلسان على حافة النهر يقذفان الأحجار: لكن الوطنيين هنا لم يكونوا من فعلها بزوجتك. لقد قررت أن يكون هنا وطني، ولهذا سوف أقتل كل من يعوقني. أنا رأيت الكثير من العنف في حياتي وتم تدميرها تدميرا، لذا سأدمر حياة الآخرين إذا وقفوا في طريقي. ارتجفت. يا لك من حمقاء بلهاء، لابد من مصاصة دماء كي تقع في حب رجل ينطق بهذه الكلمات. إنه قاس فعلا. قصة حب كهذه لابد أن تنتهي بمأساة أو تنتهي بمذبحة. منذ يومين استيقظ من النوم عصرا بعد تلك الليلة السوداء التي قضاها في المذابح مع رجاله، فرأت مكرم يسحبه من ذراعه ويقتاده بعيدا قرب نطاق الأشجار المحيط بالمعسكر. هناك دارت مناقشة طويلة بين الرجلين. سليم يلوح بيده في عصبية بينما يهز مكرم سبابته. يمكنها أن تضع حوارا للمشهد على كل حال كأنها تضع دوبلاج لفيلم سينمائي. أنا أفعل ما أراه صوابا. هذا العناد سيضيعنا. لقد اخترتموني زعيما وأوامري نافذة. لا أريد دما لمجرد أنكم تستمتعون بالدم. أنا لم أخترك، هذه نقطة. كل فكرة شآبيب فكرتي، وأنا المسؤول عن تنفيذها وعليكم الطاعة. لم تسمع حرفا من المحادثة، لكنها كذلك لم تفوت حرفا منها. عاد سليم وهو يسب ويلعن، وبنصل سيفه أطار غصن شجرة، فلما رآها تنظر طلب منها أن تلحق به. فجأة تصلب قرب نطاق الأشجار وتراجع، ثم أمرها ألا تقترب، ثم طوح بذراعه فطار النصل ليضرب شيئا فوق الشجرة. ثم هوى حيوان غريب عند أقدامهما، كان يتشحط في الدم. شعرت للحظة كأنه أرنب عملاق تم ذبحه. هتفت في رعب: ماذا فعلت؟ قتلت حيوانا لا أعرفه ويبدو مريبا. تحسست فراء الكائن البائس وقالت: أنت قتلت كانجارو الأشجار جودفيلو، وهو كانجارو لكنه يتسلق الأشجار، حيوان نادر جدا ويميز بابوا غينيا الجديدة، مسالم وموشك على الانقراض إن لم تكن أنت قد قتلت آخر واحد. حاول أن يتفادى نظراتها، وكانت أمينة بالطبع معلمة واسعة الثقافة في هذا العالم وتعرف معظم أجناس الحيوانات هنا. هكذا ربما أزال سليم جنسا كاملا من خارطة الأنواع. قال لها في قنوط وهو ينزع النصل من اللحم: آسف. آسف؟ قالت في غيظ: هذا ديدنك، مندفع دوما ثم تفعل أشياء لا يجدي معها الاعتذار. نظر لعينيها في صمت للحظات ثم قال: لن أعتذر أبدا عن وقوعي في حبك. لماذا يا أحمق تسكب البنزين على النار؟ ليس هذا هو الزمان ولا المكان المناسبين للوقوع في الحب. وسميرة، ليس هذا أفضل زوج أم يأتي لها؟ ثم إنه متقلب سريع الغضب، يمكن السيطرة على حصان جامح أسهل بكثير من السيطرة على رجل كهذا. هذا سيجعل الأمور أكثر تعقيدا. لكنها كانت تعرف كذلك أن عليهم الزواج وتعمير هذه الأرض. سوف يأتي عرب كثيرون بالتأكيد في الأيام القادمة، لكن لابد من أن يولد أطفال هنا، أطفال يشعرون أن هذه أرضهم ويغنون: هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا. لو طلب يدها للزواج بشكل رسمي فلسوف تقبل. الحقيقة أنك لو رأيت ما صارت له شآبيب والمستعمرات المحيطة بها في ماروس آيلاند لأصابك الذهول. لقد بدأت شبكة طرق تشق طريقها في الغابة. العرب في الخارج أرسلوا أدوات شق الطرق والبلدوزرات إلى البلاد الوليدة، كما صار هناك مطار صغير يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات المروحية. تبرع أثرياء الخارج بثلاث طائرات صغيرة. من يعرف بابوا غينيا الجديدة يعرف أهمية الطائرات في جزيرة تغطي الجبال نصفها وتغطي الغابات نصفها الآخر. قال لها مكرم ضاحكا عندما زار المدرسة: من يدري، ربما خلال عام أو عامين ننشئ محطة بث تلفزيوني وإذاعي ونحصل على أجهزة راديو. قالت بمزيج من المزاح والجد: نحن بحاجة لأجهزة كمبيوتر، العملية التعليمية تحتاج لذلك. لم يرى أي دعابة في كلامها، تحسس لحيته القصيرة وسحب نفسا عميقا من السيجار وقال: هذا كلام معقول بالتأكيد، لكن لابد من أن تكون عندنا كهرباء أولا. كهرباء؟ مياه؟ المشوار طويل والعملية معقدة فعلا، لا يمكنك تخيل مدى التعقيد الذي يستتبعه أن تنشئ دولة إلا عندما تحاول أن تقيم دولتك الخاصة. كل من بدأ بتأثيث شقة اكتشف كم الصعوبات الجمة التي تنتظره، بدءا بعداد المياه والكهرباء وشراء أنبوب غاز وفتاحة علب ومكنسة. كم مذهل من التفاصيل، الآن نحن نتحدث عن دولة كاملة. خمن ما تفكر فيه ورأى الإرهاق والعجز في عينيها، فقال في خفة وبشاشة: نحن نقف على قاعدة متينة، سوف نضيف لبنة كل يوم ويرتفع البناء. ربما ليس في جيلنا هذا، لكن شآبيب ستكون دولة عظمى يوما ما. هناك في ماروس آيلاند في بابوا غينيا الجديدة كانت دولة جديدة تولد. أخلى الأهالي المذعورون بعض القرى المجاورة، وهكذا هرع مهندسو العرب ليضعوا قواعد مدن جديدة. الحق أن الرقعة كانت تتسع. زارت أمينة أحد تلك المعسكرات الجديدة مع مكرم وسليم، وكان مصطفى يلحق بهما. كان هناك حارس شخصي من أصل مغربي يقيم في فرنسا، وقد راح يمشي على مقربة منهم وهو ينظر حوله في حذر. فجأة رأوا كوخا من أغصان وخشب البامبو تداعت جدرانه. هذا كوخ لم يخله سكانه. أمام الكوخ كانت امرأة من الأهالي تبكي بلا توقف، وقد جلست القرفصاء، وعلى الأرض كان رجل راقد لا يكف عن الضحك، ضحك هستيري لا يتوقف، لا يستطيع أن يأخذ نفسه، ينهض ويقهقه ثم يسقط على الأرض ويواصل الضحك. جوار الرجل وقف طبيب شاب من أطباء العرب، يبدو أنه من أصل خليجي وكان يقيم في كندا. رأى مكرم فأدى له التحية العسكرية. لم يكن لهذا داع، فمكرم ليس جنرالا والطبيب ليس جنديا، لكن كان هناك طابع عسكري عام في المكان. ماذا يدور هنا؟ كورو يا فندم. كورو؟ هذا مقلق فعلا، المهم ألا ينتشر. ما هو الكورو؟ شرح لهم الطبيب الشاب أن أهالي بابوا غينيا الجديدة يأكلون مخ الموتى على سبيل الحصول على قوتهم وحكمتهم. هذه عادة منتشرة، لكن هذا يؤدي لانتقال فيروس معين يسبب داء الكورو، وهكذا يصاب المريض بالتهاب مخ ويضحك حتى يموت. هذه نهاية قاسية مريرة وحتمية. نظر مكرم للمريض في شفقة ثم سأل: هل من طريقة لشفائه؟ لا شفاء يا سيدي، الموت مضمون 100%. هز مكرم رأسه في حزن، فتساءل الحارس وهو يخرج مسدسه: هل أنهي عذابه؟ شهقت أمينة في ذعر، بينما قال مكرم: أعتقد أن هذا أفضل، فسوف يستريح من عذابه، بينما الزوجة المذعورة ستركض لتخبر الأهالي أن الشياطين الذين جاءوا من البحر يقتلون بلا رحمة، سوف يخلون المزيد من القرى. صاحت أمينة: أنت لا تملك سلطة أن تحيي أو تميت. كانت هذه هي الطلقة الوحيدة التي نسفت رأس المريض، فهمد وكف عن الضحك. في نفس اللحظة تقريبا انفجرت المرأتان في صراخ هستيري كأنهما كلبتان عاويتان. قال مكرم وهو يجذب أمينة من معصمها: كانت ضربة موفقة، أرحناه من عذابه وصنعنا هالة رعب أكبر من حولنا. ضربته بقبضتها في كتفه في غل، ابتسم وتحمل اللطمة، شأن الفلاسفة الذين يتحملون الصفعات. لا بأس، لكن تذكري أنني من يقود هنا وأعرف ما ينبغي عمله. هكذا يولد عالم جديد، هكذا يأتي فجر وليد، واللون الذي تراه في الأفق ليس لون الشفق، بل هو دم من ماتوا من أجل الحلم. عبد اللطيف الخولي من ديوان النثري. انتهى مصطفى من عزف اللحن على العود. لم يكن قد حفظ الكلمات بعد، لكنه كان يتابعها من ورقة أثناء الغناء. فلما انتهى رفع رأسه إلى أمينة وسليم متسائلا كأنه تلميذ في مدرسة ابتدائية ينتظر رأي المعلمة في خطه. صفق الاثنان في حماسة. اللحن كان موفقا وحماسيا ومؤثرا في الوقت نفسه برغم صوت المطرب الأجش. هتفت أمينة دامعة العينين: لم أعرف أنك تجيد التلحين يا مصطفى. ابتسم في خجل كأن سره قد افتضح ووضع العود جانبا. كان هذا هو النشيد القومي لشآبيب الذي سيكون هو السلام الوطني الدائم فيما بعد. سمعه مكرم من قبل وراق له: إنه تلحين موفق لقصيدة الشآبيب الشهيرة. زارت شآبيب الغيوث ديارنا، فإذا شآبيب ارتوت بالصيب، فإذا الجبال خضوضرت وترعرعت، فالعيش في الياقوت أضحى مطلبي. طبعا عبارة غينيا الجديدة تم تأليفها مؤخرا، لأنه لم تكن هناك غينيا جديدة أيام العباسيين. الأبيات الزائفة كتبها محمود راغب محاولا استعمال ألفاظ عتيقة جزلة قدر الإمكان، وهو الذي أجرى فيما بعد التغييرات المعاصرة. تولى محمود راغب خلق التراث الأدبي الزائف لشآبيب بكل تفاصيله، حتى إنه كتب مقاطع كاملة من كتب مندثرة، ومع الوقت صارت شآبيب حقيقة ماثلة أمام عينيه، وصار يفكر كأنه الحارث مع علمه التام أن هذا كله أكذوبة. كان مكرم يعرف أهمية الأقصوصة والأغنية في صنع المشروع القومي. يمكن للأغاني أن تخلق جواً وطنياً صناعياً وأن تدفع الناس إلى التضحية، لهذا اهتم بمصطفى بشكل خاص. لربما قلنا إنه جعل منه مطرب الثورة لو صح التعبير. وكأن مصطفى يصدق ما يغنيه ويؤمن به. بالواقع كان الجميع يصدقون، وقد بدأوا يشعرون أنهم بصدد شيء فريد من نوعه، مثلما تلقي ببذرة مهملة وتسقيها بلا مبالاة، فجأة تكتشف أنها بدأت تورق وأنها مشروع شجرة سامقة. مع الوقت تتحمس وتصدق وتصير هذه البذرة همك الأول. نظر مصطفى إلى أمينة. شد ما تغيرت أمينة عن أيام كانت جارته في أوسلو. المعلمة الرقيقة الوديعة صارت امرأة عنيدة بادية التصميم على شيء من الخشونة. يعرف هاتين الشفتين الرفيعتين المزمومتين على الفور، كما أن تجعيدة طولية ظهرت بين الحاجبين مما يسميه العامة 111، لكنها كانت تعطي وجهها ملاحة لا شك فيها. ترى ماذا يفعل شريف من دونها؟ بالتأكيد تسير حياته بانتظام وبلا أي ارتباك. شريف يعرف كيف يدبر أموره في كل وقت، لا شك في هذا. إنه هناك مع المتعصبين ومع داشفن، لكن حياته مستقرة نوعا عن حياتهم هنا. كان مصطفى يدرك بلا شك أن سليما هو الحب الجديد في حياة أمينة. هو ليس طفلا، زهرة زوجته قالت هذا همسا. وعامة صار من الصعب أن ترى أمينة من دون سليم، وهذا يثير العجب، لأن الفتى جامح عصبي أقرب لحصان بري ثائر. لا يفهم مصطفى كيف تنسجم هذه الطباع. النقطة الأخرى التي يعرفها وأخفاها طويلا هي أنهما يدخلان الدغل من حين لآخر كي يتواريا لساعة أو أكثر. لا تحتاج لخيال خصب كي تعرف ما يحدث، يحدث بينهما ما يحدث لأي امرأة ناضجة ورجل قوي مكتنز بالعضلات وحدهما في الدغل. المعلمة المهذبة الأم قد تغيرت كثيراً، ولعلها غرابة التجربة الجذرية قد بدلت كل شيء فيها. تحطمت تابوهات كثيرة مع عالم المغامرة والتحدي والتضحية بما هو مألوف ومضمون. أما عن سميرة فهو لا يعرف يقيناً ما تعرفه، لكنه رأى حيرة وحزناً دفينين في عينيها. إنها تعرف على الأرجح، تعرف ما هو أكثر مما يحق لها أن تعرف. شيء متوقع أن تتابع أمها خلسة لتعرف سبب اختفائها من وقت لآخر، وأمر بديهي أن تتساءل عن دور هذا السليم الذي صار في كل جزء من حياتها. سميرة تعرف، لا شك في هذا. كانت الحفريات تدور على قدم وساق بناء على تعليمات صفوان بحثاً عن آثار دولة الحارث بن مسعود. هناك بقايا مسجد الياقوت والقصر، بقايا ابن الحارث، لا بد من وجود آثار تدل على هذا وعلى أن العرب وجدوا هنا. لا يمكنك أن تزيل عاصمة كاملة من الوجود دون أن تترك جداراً هنا أو هناك. جرى الحفر في عدة بقاع. كانت هناك بقايا معبد، لكن استخراجها برهن على أنه معبد وثني أقيم في زمن مجهول. كان هناك عالم آثار عربي يدعى مرزوق راح يحاول جاهداً أن يجد شيئاً. الوحيد الذي كان يعرف الحقيقة طبعاً هو مكرم، وقد احتفظ على وجهه بتأمينة غامض من طراز: أنا أعرف كل شيء. لكنه كان يعرف أن هذا مهم جداً لتكريس الأسطورة الأكذوبة التي صنعها هو وصفوان. هكذا كانت الفرحة عارمة عندما وجد الرجال ذلك الإناء الفخاري المهشم. عندما أزال مرزوق الغبار بحذر وطبع قطعة من الصلصال على الإناء كما يفعل علماء الآثار ثم نزعها، استطاع الكل أن يروا زخرفة عربية لا شك فيها مع بيت شعر. جلس الرجال في الشمس عراة الجذع غارقين في العرق والغبار، وقد التفوا حول هذه المعجزة. الأثر الأول: هذا الإناء عربي بلا شك، وهو مدفون هنا منذ قرون. هلل الجميع فرحا وحملوا الإناء ليضعوه في كوخ خاص وأحاطوه بوسائد منعا لتهشمه. قال مرزوق في شك وهو يتأمل الإناء: هذا ضرب من الخط المغربي، لم يكن شائعا وقتها. ثم نظف عويناته وقال: أقترح أن يتم إرساله للولايات المتحدة لتقدير عمره بالكربون المشع. هذه هي مشكلة العلماء الذين يصرون على الدقة في وقت لا يتحمل هذا، إن الغباء البشري لا نهاية له. قال مكرم في عصبية واللعاب يبلل لحيته: هل أنت معنا أم ضدنا؟ أنا مع الحقيقة العلمية حتما. نحن بحاجة للحماسة وأن نشعر الناس بالانتماء، وقد وجدنا ما يحمسهم، وأراك تقاتل كي تثبت العكس. قال مرزوق بحياد العلماء: ليست الشفونية هي أفضل سبيل، الدقة العلمية مطلوبة سواء كانت معنا أو ضدنا. لهذا ستستمر الحفريات، لكن تذكر أننا بصدد إنشاء دولة، التخاذل يعتبر خيانة. بالطبع كان مكرم يعرف جيدا أن معاونا له ابتاع الإناء من سوق في الصين وجاء به. لابد أنه انتزع ملصق صنع في الصين منه قبل أن يدفنه تحت التراب مباشرة. طبعا لابد من خطأ منطقي، مثل العملة التي كتب عليها تم صكها عام 215 قبل المسيح. كيف عرف من صنع العملة أن هناك مسيحا آتيا؟ هناك أكثر من قطعة مدفونة تحت الغبار، وهناك سيف صدئ سوف يجدونه عما قريب. لقد تم دفن هذه الأشياء في أول ليلة على الجزيرة، لكن العامة لا يدققون ولا يرون هذه الأخطاء المنطقية. كربون مشع، اللعنة على الكربون المشع والعلماء كلهم. استمرت الحفريات في حماسة، لكن لا يوجد أثر واحد يدل على وجود مبان ومسجد هنا في القديم، فقط أوان خزفية ومسبحة. البروفيسور مرزوق لم يكن راضيا. بعد أسبوعين قال لمكرم وهو يتحاشى النظر لعينيه: حفرنا الأرض كلها في الموقع الذي يفترض أن تكون فيه شآبيب، للأسف لا شيء سوى تفاهات، لقد بدأت أعتقد. اتسعت عينا مكرم غضبا وسأل: تعتقد ماذا بالضبط؟ أعتقد أنه لا وجود لهذه العاصمة، أعتقد أن القصة كلها أسطورة، نحن لم نوجد هنا قط. استشاط مكرم غضبا وسدد لكمة منذرة بقبضته لكتف العالم وهمس: صمتا، في هذه الظروف العصيبة يمكن لي أن أعتبر كلامك خيانة صريحة. لسنا في مجال الدقة العلمية، بل إنني سأطلب ما هو أكثر، سوف أطلب منك أن تلفق أثرا أو اثنين، لابد أن يقتنع هؤلاء بأن لهم حقا تاريخا في بابوغينيا الجديدة، ماروس آيلاند بالتحديد. قال مرزوق وقد شحب لونه: ولكن هذا مفضوح حتما. بالعكس، من يجرؤ على التشكيك؟ فقط رتب لي سيناريو استخراج بقايا بناية، وسوف نعلن أننا وجدنا مسجد الفيروز الذي هدمه العباسيون. كانت أمينة قد جاءت مع سليم بعدما أنهت عملها في المدرسة، وقررت أن يزوروا منطقة الحفريات قرب الغابة، فرأت الرجلين يتكلمان، مكرم يبدو صارما وغاضبا والعالم في حالة رعب. عما يتكلمان؟ ارتجف. لو كان بوسع المرء أن يغرس الخنجر في مخه ليقتطع الجزء الذي يحمل ذكريات معينة لغدت الحياة جنة، وما تعلمه من خبراته أنك مهما دخنت من أعشاب مخدرة وانغمست في خمر ولهو فالذكريات القذرة تظل هناك، لا يمكن أن تخفي رائحتها كأنها القيء على تنجيد سيارة. الأرض ترتج، لعلها المرة الرابعة في هذا اليوم. الغمام يزداد كثافة، وذلك الشعور بأن الليل يدنو برغم أن الساعة لم تتجاوز العاشرة صباحا. هذا الشعور الذي كان يمقته ويخشاه في طفولته عندما تقترب العاصفة، لم يفشل هذا الشعور قط في جعل أمعائه تتقلص، ولربما أطلقت بعض ما احتبس فيها من غازات، لكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بظلام مبكر، بل هو يتعلق بنهاية الكون ذاته. العبء الذي أحمله يا جوناثان جد ثقيل، لا أعرف متى تصلك رسالة المغلقة هذه، خاصة أنها لن تصل بالطرق الإلكترونية، ولكن بطريقة المظروف المغلق كأننا في العصور الفكتورية. سوف تحملها سفينة كندية، وبشكل ما سوف تصل لك ربما بعد شهر أو أكثر. إن إنشاء دولة أمر معقد عسير، خاصة ونحن نعمل بلا إمكانيات تقريبا، وأنت تعرف كذلك أننا نقف على خيط أسطوري واه جدا يمكن أن ينقطع بسهولة. لقد وضعت أسسا من ورق، ثم بدأت تشييد بناية من الحجر والقرميد فوقه، ورهاني هو أن ثقل البناية سيجعلها ترتكز على الأرض فوق أساس واه. لقد صار الكذب عادة لدي، حتى إنني بدأت أصدق أكاذيبي، صارت عندي ذاكرة زائفة لهذه البقعة. صحيح أن هناك متشككين هم أقرب للملاحدة الذين ينكرون وجود دين معين، مع الوقت يتعالى صوتهم ويرتفع، لكني قادر حتى اللحظة على إخراسهم. أنا ألعب لعبة خطيرة دقيقة بين إسكات المتشككين أو خائري العزم الذين يشكون في جدوى وحقيقة المشروع، وبين السيطرة على جماح المتحمسين الشوفونيين الراغبين في مزيد من المذابح، أي أنني أجمع بين الشدة واللين، بين الجموح والتعقل. لقد هرمت بضعة أعوام، ولو رأيتني لما عرفتني من فرط النحول والشيب الذي خط شعري ولحيتي. الحقيقة أنني لا آكل ولا أنام تقريبا، إنني ألعب لعبة خطرة لكنني أعرف هدفي وأعرف أنه سام، وأن الأجيال القادمة سوف تذكرني في احترام كما يذكرون بسمارك وماتيزيني. لن يذكرني التاريخ ككاذب، لكن كذبي من نوع خاص. هناك في مكان ما، في بقعة ما، من سيقف أمام قبري باحترام ويذرف دمعتين. لقد اخترت الأبدية، إذن فليفنى جسدي وليذبل. زوجتي وابنتاي لا يملن للحياة هنا بتاتا. زوجتي تحبني وتشعر أن من واجبها أن تتبع زوجها إلى أقصى أطراف الأرض، حتى لو جن، حتى لو ضربته صواعق الخبال. لكن نمط الحياة الأمريكي ما زال يلاحق ابنتي، وهما تشعران أن طموحي هو هلوسة شيوخ كلفتهما الكثير جدا. لقد صممت على تماسك الأسرة، وكان من السهل أن أترك النسوة في الولايات وأنطلق من أجل حلمي، لكن أسرتنا كل لا يتجزأ. كنت قد اخترت لبناتي مستقبلا أمريكيا ودراسة في هارفارد وبيتا مريحا، لكني كنت كذلك بحاجة إلى أن أبدأ رحلتي الخاصة. أشياء كهذه تنساها على الفور عندما تمشي في المستعمرة هنا. ترى الطرق التي بدأنا نشيدها، حفرناها في الصخر ووسط الأدغال الاستوائية. ترى مجاري النهر التي شققناها لتروي التربة الخصبة. إن جاسم الفلسطيني يعرف ما يفعله حقا. يمكنك أن ترى نظام البيمارستانات الذي قمت بتكوينه، حيث يتردد المرضى والأهالي ليفحصهم أطباء أو أشخاص تلقوا تعليما طبيا سريعا. وقد عرف الوطنيون أن عقاقيرنا التي جلبناها على السفن قادرة على كل شيء. الحمى تزول والجراح تلتئم والملاريا تتراجع. يمكنك أن ترى المدارس البدائية التي أنشأتها، حيث يتلقى العرب العلم وينضم لهم بعض الأهالي. بعض هؤلاء القوم صار يتكلم العربية نوعا ما، وقد بدأ البعض يصدق قصتي عن وجودنا هنا قديما. إن الأمر أضخم مما يمكنك تصوره، وبالطبع ما كان هذا كله ممكنا من دون دعمك ودعم حكومتك. الحكومات الغربية يسرها بالتأكيد أن تتخلص من العرب بشكل يقنعها أنها لم تنفهم. من حين لآخر يثور الوطنيون إن هناك دعوات واضحة لطردنا باعتبارنا كائنات نجسة دنسة جاءت من البحر. هناك غارات ليلية تتم على معسكراتنا، وقد خسرنا بعضا من رجالنا في هذه الغارات، لكن خسائرهم تكون أكبر في كل مرة. وقد سمحت لرجالي ببعض التمثيل بالجثث بشكل محدود طبعا من أجل ترويع الوطنيين. هذه الثورات يقوم رجالي بقمعها محاولين ألا يريقوا الكثير من الدم. هذا صعب جدا وسط بعض المتحمسين، ومنهم سليم الذي اتخذته مساعدا لي. الفتى يحمل ضد الغرب حنقا هائلا، وقد حول هذا الحنق نحو الوطنيين الذين يحاولون منعنا من صنع دولتنا. السيطرة عليه عسيرة كجواد حرون، أو كأنك تحاول تقييد خنزير بري. لكني أحاول جاهدا، وأعتبره وزير حربيتي إذا شئنا الدقة. إنه ذكي وقوي ونشط، ولو تعقل فأنا أرشحه ليكون الحاكم القادم لشآبيب. أرجو أن تبلغ تحياتي للرئيس ولأصدقائك في الكونغرس. تمنى لي التوفيق، فأنا بحاجة له فعلا. يمشي مكرم بقامته القصيرة وخطواته الواثقة الراسخة. قصر القامة قد يجعل بعض الناس هشين ضعاف التأثير، لكنه مع آخرين يجعلهم أكثر ثباتاً والتصاقاً بالأرض، على غرار نابليون بونابارت. إنهما العينان، هما كل شيء مع الصوت. يمشي مكرم وسط عمليات الإنشاء المستمرة. الأمر يبدو كشارع نوعاً ما. تتراص الأكواخ الخشبية على جانبيه، بعض المباني من القرميد وقد عكف الرجال يعزفون سيمفونية العضلات والعرق، وكان قد تعلم أساليب قادة الجيش، فراح يربت على هذا ويداعب ذاك في وقار. كان بعض الرجال يتوقفون فيأمرهم بأن يستمروا. إلى جواره مشى سليم، كان مزاجه رائقا على غير العادة اليوم. خلفهما بخطوتين ترى أمينة، إنها كظل سليم هذه الأيام، وقد صار الجميع يعرفون أنها امرأته، حبيبته، خطيبته، عشيقته، أي شيء، المهم أنها له وحسب. رأى مكرم شابا أسمر يتعاون على نقل كومة من القرميد مع امرأة شقراء، وإن كان يحاول منعها من بذل أي جهد. ملامح الفتى الفرعونية تشي بأنه مصري، أما هي فغربية جدا، لا شك في هذا. دنا من الشاب الذي غمره العرق والغبار وتساءل: أنت مصري أليس كذلك؟ الاسم؟ مسح الشاب جبهته فزاد من الغبار على جبينه وقال: محمد عدنان، جئت من أستراليا. وهي؟ زوجتي، أصرت على أن تكون معي. التفت مكرم إلى غلاديس، كانت الحماسة وجذوة الإثارة تلتمعان في عينيها. كانت تحب ما تفعله، شقراء منتثرة الشعر. احمر وجهها الغارق في العرق وقد شمرت كمي قميصها المتسخ. سألها بالإنجليزية: هل تحبين ما تفعلينه حقا؟ هل قبلت أن تشاركيننا مصيرنا؟ هزت رأسها في رضا، ثم تحسست بطنها بإشارة ذات معنى: حامل، هذا واضح. شعر مكرم بسرور، كل طفل يأتي في هذا العالم يرسخ فكرته أكثر، كأنه مسمار يدق في وجود العرب هنا ليثبتهم حيث هم. يوما بيوم يغدو انتزاعهم أصعب. قال وهو يشعل سيجاره الغليظ: ما زلنا في البداية، وتنتظرنا أيام قاسية وصراعات. قالت غلاديس في أريحية: سيجد طفلي الحياة هنا أفضل مما وجدتها أنا، هذا وعد. لعلها كانت تتذكر الأجداد وأيام الهجرة الأولى إلى أستراليا، حينما كانت القارة منفى للمساجين الخطرين. هز مكرم رأسه في رضا وابتعد مع مرافقيه وسليم. لم ينس أن يطلب من سليم أن يتذكر اسم محمد عدنان طويلا، فهو مثال ممتاز للمواطن المثالي. على بعد خطوات هرعت امرأة تحمل طفلا نحو مكرم، شعرها محلول مشوش وبشرتها لوحتها الشمس، وقد اكتسبت طابعا عاما من القسوة والخشونة. ثيابها كذلك كانت في حال سيئة بين القذارة والتمزق. صرخت بصوت مبحوح: دكتور مكرم، دكتور مكرم. كانت لهجتها شامية نوعا ما. نظر لها مستفهما فأردفت في توسل: العودة، أريد العودة، لم أعد أطيق البقاء هنا. هل استجد شيء؟ لم أعد أطيق هذه الحياة الخشنة والبدائية، لقد اعتدت حياة مريحة نظيفة في أوروبا، واليوم أنا أعرف أن قراري كان خطأ. لقد قارفت إثما في حق أطفالي وجئت بهم ليعيشوا بدائيين عراة، أرجوك أن تساعدني. قال في برود وهو يكتم غيظه: لم يخدع أي طرف الطرف الآخر، أنت تعرفين منذ البداية أن الجزيرة بدائية. لئن تسمع عن المعيدي خير من أن تراه. هز رأسه في إصرار: للأسف لن أسمح بذلك. كان قد احتفظ بمزية التراجع للمرضى بمرض وخيم فقط، وهذا لأنه لا نفع منهم على الأرجح. أما من تخاذل أو ضعف أو شعر بالسأم فتلك مشكلته هو، الأمر كعقد، لو تركت خرزة تنفرط منه فلسوف ينفرط كل الخرز، ولن يبقى من هذا المجتمع سوى اثنين أو ثلاثة. ثم إن إجراءات عودة العرب لبلادهم معقدة فعلا. أرجوك. أنا آسف، الأمر أقوى مني ومنا جميعا. وحك لحيته وقال: أين زوجك؟ أنا مطلقة. جذب سليم من معصمه وابتعد عنها، بينما سليم يرمق المرأة بكراهية وضيق. دع خمسا من هذه المرأة يمشين وسط المهاجرين ولسوف يفشل المشروع كله. قال مكرم ما معناه إن القسوة تكون ضرورية أحيانا، وهو يعرف أنه قسى على المرأة التي انتهت أسباب حياتها هنا، لكن كل واحد من المهاجرين قادر على أن يجد عذرا. التضحية برفاهية المجتمع الغربي ليست هينة، لا بد من أن تتساءل. قال سليم من تحت شاربه الذي يزداد كثافة: أنا لم أذق تلك الرفاهية، لم تختلف حياتي كثيرا عنها في مونوروفيا. أنت سعيد الحظ، لا توجد صراعات داخلية. من الدغل القريب خرج رجلان من المواطنين، كانا عاريان تقريبا ويتكلمان بتلك اللغة الغريبة، يطلبان السماح لهم بالدنو. الجسدان ملونان مع بعض الريش حول العنق، إنها طريقة معينة للاحتفال بكرنفال يدعى سينغ سينغ، حيث يتشبه القوم بالأرواح والطيور. يبدو أنه طقس ديني مهم. دنا أصغر الرجلين، وهو شاب قوي العضلات يملأ وجهه بالأصباغ. دنا على ركبتيه من مكرم وهو لا يكف عن الكلام. نظر له مكرم في دهشة. واضح أن كل الوطنيين قد عرفوا أن هذا هو زعيم القبيلة هنا. يمكنك أن تميز الزعيم في أي تجمع بشري، فحوله هالة واضحة. كان سليم قد أجاد لغتين من لغات هؤلاء القوم، لذا ترجم ما يقال. يقول إنك جئت من نسل الآلهة، لهذا هو عبدك وكل أسرته عبيد لك. قال مكرم باسما: بصراحة أرى أن دور الإله الوثني لا يناسبني، لكنه مفيد أحيانا. كابتن كوك وجد أن هذا مفيدا فعلا عندما تعامل مع البدائيين، لم يكف عن إظهار المعجزات لهم. تمادى الوطني فزحف أكثر، ثم مرغ وجهه في الغبار عند قدمي مكرم وراح يلثم حذاءه. كان هذا أقوى من تحمل مكرم، فتراجع للخلف قائلا: هل كففت عن هذا أيها ال... لم يكمل العبارة. نظر بغباء إلى النصل الذي غاب حتى المقبض في قلبه. لم يستطع فهم أن الفتى قد كان يمثل دورا ليقترب منه أكثر من اللازم. سقط منه السيجار، بصق دما وارتجف، ثم هوى على الغبار. لا شك أن هذا مستحيل، لا شك أن هذا لا يحدث لي. الآخرون فقط بلهاء ويموتون، الآخرون تنغرس الخناجر في قلوبهم، يحترقون ويغرقون، أما أنا فلا. إن العالم يفرمني، الدنيا تطوى من تحت قدمي، وأنا الذي تمنيت 10 سنوات أخرى حتى أكمل الحلم. لقد حان وقت الرحيل والظلام يغمرني. لم يصدق أحد ما حدث، لم يتصور أحد أن مكرم يمكن أن يموت بهذه البساطة جوار الحفريات التي حاول القيام بها، جوار الأكذوبة التي يعرف قليلون جدا أنها أكذوبة. المشهد الذي لم تعتده أمين قط، أن يتحول رجل حي ينبض بالحيوية إلى جثة في لحظة واحدة. الحارس الشخصي لمكرم أخرج مسدسه ليفرغه في رأس الفتى، لكن سليما استوقفه: لا، لا تفعل، توقف، لا بد من أن يكون عبرة. هتفت أمينة وهي ترتجف: عبرة؟ عبرة؟ ماذا تنوي عمله؟ ركل الفتى الجالس مستسلما على الأرض وقال باسما في وحشية: سأجعل منه عبرة، لا مزيد من التفسيرات. قفوا يا عرب وأطرقوا برؤوسكم، لقد حان وقت الدموع تسيل ساخنة ثخينة على الخدين، فتغسل غبار الحسرة المكتوم. الحين حين الأسى واللهفة ومرارة الثكل، الحين حين الرجفة والاضطراب والصوت المبحوح المختنق، الحين حين الارتباك والشك في القادم والسخط على ما مضى. لقد ترجل الفارس أخيرا ولن يلمس باطن قدميه الثرى مرة أخرى. ابكوا بدمع ثخين ذلك الحالم الذي تبنى الفكرة ومولها وكتب عنها واقتادكم إلى هنا. إن شآبيب هي ابنة أفكار رجل واحد، وهذا الرجل جثة غارقة في الدم توشك على أن تغيب في الثرى. لم يكن أحد يتذكر دين مكرم ولا إن كان مسيحيا أو مسلما إلا في لحظات كهذه عندما وقف قس يصلي على المتوفى. الحقيقة أن الجميع هنا عرب مضطهدون حلموا ببلد واحد يجمعهم. ترى هل تخلينا عنه؟ هل كان بوسعنا منع ما حدث من الحدوث؟ لماذا لم نحطه بحراسة أكبر؟ لماذا لم يخطر هذا المشهد ببالنا؟ الرب راع فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. لقد تخلى القائد عن الدفة، وفي أي وقت؟ في وقت حرج وسط العواصف. كان البعض قد آمن بأنه الأب الحقيقي لهم، وحسب بعضهم أنه لا يموت أبداً. ظاهرة الحاكم الأب والإله، لا يمكن أن ينتهي هذا كله بطعنة من خنجر بدائي. هكذا غاب الرجل العظيم تحت التراب، ووقفوا يكفكفون دموعهم. لم يعترف أحد المقربين منه العليمين بالأسرار بأنه كذب كذبة كبيرة، لكنها كانت كذبة أراد بها أن توحدهم وتوجد لهم بلدا من العدم. كان يعمل من أجل غاية نبيلة وإن كانت ماكيافيلية خالصة، على أن المشهد القاسي الذي حاولوا ألا ينظروا له هو مشهد الفتى القاتل الذي علقه سليم على خازوق مرتفع ليراه قومه، ليعرفوا ما يحدث لمن يتمرد على سلطة العرب. كان ما زال حيا يتلوى ويطلب جرعة ماء، لكن إعطاء جرعة ماء يقتله فورا، وسليم لا يريد هذا. نفس الموقف الذي حدث لسليمان الحلبي الذي وضعوه على خازوق بسبب قتله كليبر. كانت أمينة ترتجف رهبة وتقززا، وحمدت الله على أن سميرة لم ترى ما حدث. ابتعدت عن المشهد راجفة قاصدة بيتها. قال لها سليم إنهم سيقيمون تمثالا صغيرا لمكرم في موقع الاغتيال، هكذا يصنعون تاريخا تدريجيا. تتراكم الأحداث مع الوقت لتصنع ذخيرة للجيل الجديد. يوما ما سيحتفل الشباب بيوم استشهاد مكرم ويضعون أزهارا على قبره. بعد أعوام قد يصير الضريح مزارا مقدسا. ربما يأتون هنا ليلطموا الخدود على طريقة حسينيات الشيعة. ربما يحتفلون يوما بغارة عيد الخنازير. في الصباح التالي للمشهد الدامي ظهر سليم من كوخه. كان قد أطال لحيته ولبس قميصا ممزقا يكشف عن عضلاته البرونزية، وقد علق قلادة أخذت من الأهالي حول عنقه، وكان يمسك بعصا تذكرك بعصا المارشالية. قسمات وجهه خشنة قاسية شققتها الشمس. الحق أنه بدا كزعيم قبيلة بدائية، وفي الآن ذاته بدا أكبر من الواقع. نفس الانطباع الذي تأخذه أمينة عنه كلما رأته، أنه أكبر من الواقع وأنه غير حقيقي بشكل ما. كان يتقدم بسرعة وثبات، شاقا طريقه في بحر الارتباك واليأس والتخاذل الذي يحيط به. تلقائيا راح الرجال يفسحون له الطريق، وتوقف البناؤون عن العمل، كما أن المزارعين ألقوا بما يفعلون وجاءوا، وكف الأطفال عن اللعب. بشكل شبه يقيني أدرك الجميع أن هذا الرجل سوف يخلف مكرم. لا مجال للاعتراض، وبالتأكيد لا يوجد واحد مرشح لتولي هذا المنصب سواه. ربما يجب أن يطالبوا بانتخابات ويختاروا من يروق لهم، لكن هل هناك من يرشح نفسه فعلاً؟ من الصعب أن يفكر أحدهم في ذلك. الوقت مبكر جداً والعواطف مضطربة، والحزن يلف النفوس بالغم. وقف سليم للحظة يتأمل الفتى الوطني الذي هلك على الخازوق والذي يسيل الدم من فمه، ثم اتجه نحو ضريح مكرم وانحنى انحناءة ذات معنى. كانت هناك منصة عالية يعمل عليها البناؤون، فاعتلاها بعضلاته القوية وبوثبة واحدة. هناك وقف شامخا مهيبا كنسر يطل من علن، ولوح بالعصا في الهواء وصرخ: أصغوا إلي! نظرت أمينة للخلف فوجدت أنه يقف هنالك مسيطرا على الرؤوس، صوته جهوري وشخصيته آمرة نافذة. أصغوا لي! لقد مات مكرم، لكن السفينة طافية في المحيط لم تغرق، وعلينا أن نختار ربانا بأقصى سرعة. يجب أن يمسك أحدهم بالدفة قبل أن تثقب الصخور قاع السفينة. ثم ارتفعت طبقة صوته أكثر وجلده يلتمع تحت الشمس. هل هنالك بينكم من يرى أنني لا أصلح لقيادة شآبيب؟ لو كان أحدكم يرى هذا فليتكلم الآن وهنا. لم يتكلم أحد، كانوا مرهقين مندهشين. هذا أسلوب عجيب لاختيار رئيس، لا بد من انتخابات يتم ترتيبها، لكنه فرض نفسه بطريقة أشبه بالمبايعة. اختطف الموافقة قبل أن يستوعب أحد الأمر. ابتعدت أمينة أكثر وهي تسمعه يصيح: لم يعترض أحد، إذن أنا القائد. ساد الصمت للحظة، ثم بدأت همهمة، وتقدم أقرب الواقفين حوله ليعتلي المنصة ويصافحه ويعانقه، ثم جاء آخرون. الهمهمة تحولت إلى ضوضاء، والضوضاء صارت هتافاً. جينات المبايع الكامنة لدى العرب قد تحركت. دخلت أمينة بيتها الصغير الذي صار من قرميد وصارت له أبواب خشبية. صحيح أنه بلا إضاءة كهربية ولا أجهزة، لكنها كانت تؤمن أنهم سيصلون لتوليد الكهرباء قريباً. تشعر بالحر وقد امتزج العرق بالغبار، لكنها لن تستحم الآن. لديها أعمال كثيرة، ثم إن الاستحمام هنا عملية معقدة تقتضي نقل دلاء ماء كثيرة من النهر. كانت سميرة نائمة تحت الناموسية لحسن الحظ، لا تعرف بالمسرح الملحمي المنعقد في الخارج. دخلت أمينة مكان المطبخ لتعد طعام الغداء. أحضرت طنجرة وبدأت غسلها من دلو الماء الذي تملأه من النهر يومياً. تسمع من الخارج صوت المبايعة والمزايدة، الحماسة تعصف بالقوم، الأمير فوق من ذكرت، الهتاف يتكرر: سليم! سليم! كانت تحب سليماً حقاً، تدرك هذا يقيناً، وكل ذرة في جسدها تشهد بذلك، لكنها تدرك أنه سيجلب الكثير من المتاعب. مكرم كان أشبه باليايات التي تهدئ من ارتطام السيارة بالمطبات. مكرم قد رحل وصار ذكرى، الآن سيقود العربة سائق شاب جامح يحمل الكثير من الغضب الداخلي. نهضت سميرة من نومها فأزاحت الناموسية وراحت تحك شعرها. ماذا يحدث؟ لماذا يتصايحون؟ يبايعون سليما على حكم الجزيرة. تثاءبت سميرة وفي سخرية قالت: ليس حكم جبلاية القرود بأمر يستحق كل هذا التهليل. ثم أضافت: لا بد أنك سعيدة جدا وراء كل عظيم امرأة. كلمات خبيثة جدا كالأفاعي الزاحفة، على أنها كانت تعرف بروتوكول المواجهات جيدا. قل كلمتك وغادر المكان قبل أن يجد خصمك ردا. وكانت أمينة تغلي غيظا، كانت تؤمن ببراءة وسذاجة ابنتها أكثر من اللازم، لكن من الواضح أن الفتاة المراهقة تعرف كل شيء. يوما ما سيكون عليها أن تتحمله كزوج أم. لو طلب الزواج مني فلسوف أقبل فورا. الأيام التالية صارت تكرارا لنفس السيناريو الدموي، سيناريو ليلة عيد الخنازير، وفي كل مرة لا بد لعمل العجة من كسر البيض، والولايات المتحدة وجدت عن طريق إبادة الهنود الحمر، لا بد من إشعال النار لصنع الحلوى. كان هناك الكثير من العنف في بعض القرى المجاورة، الهجوم، سقوط جرحى، إشعال الأكواخ، حرائق، دخان، الكثير من البيض والحلوى والنار، ولا يعرفون من العبقري الذي اغتصب أول امرأة من المواطنات، لكنه أصيب بالزهري بعدها على كل حال. هناك وحش في أعماق كل الناس، وهذا الوحش يتحرر في ظروف خاصة لندرك أنه موجود. أنت موظف أصلع نحيل هادئ الطبع شديد التدين والرومانسية، فجأة تجد نفسك في غمار حرب، وتجد أنك قادر على سحق خصمك. عندها يتحرر الوحش الغافي بالداخل، ترتكب فظائع لم تتصور قط أنك قادر عليها، وتغتصب النساء في نشوة وتحرق وتنهب. هذا الوحش يولد دوما في ظروف الحرب، ولا يدري أحد من أين يأتي. الأمر يحتاج لعالم نفسي ولا يحتاج إلى مؤرخ. لقد كثرت الغزوات، وبرغم معارضة بعض العقلاء ومجلس الحكماء، فقد كان قرار الحرب مهمة مجلس الحرب الذي يتكون من سليم وجاسم، وبصفة سليم حاكما فقراراته الحربية ملزمة. سليم مستعد لحرب كل يوم كل ساعة، وهو يتهم الكل حوله بالتخاذل، وكما قلنا فالثورات تحدد سرعتها بالأكثر اندفاعا. سليم يبعث برسالة للولايات المتحدة ليبلغ جوناثان بتطورات الأمور. قال لجوناثان في رسالة نقلتها له مدمرة أمريكية، وهي رسالة بها أخطاء لغوية كثيرة، وقد صححتها أمينة على كل حال. لقد تم انتخابي بعد وفاة مكرم، وقد أقر كل العرب هنا بسلطتي. أحاول أن أتبع النظام الديمقراطي الذي أنشأه، والذي يستوحي تجربة شآبيب الأولى. العقبات كثيرة والمشاكل جمة، لكن أصدقاءنا في كل مكان يساعدوننا على تحقيق الحلم. علينا أن نرتب المزيد من الأسلحة، لأن الوضع هنا يزداد خطراً وروح المقاومة تتنامى. يمكن القول إن سوراً من الكراهية بدأ يرتفع من حولنا. شبكة الطرق تتحسن، وقد أنشأت مصنعاً صغيراً أو مصنعين، غير أننا سنظل نمارس الزراعة لفترة، خاصة أن الجزيرة خصبة فعلاً. سنقوم بالتصدير، على أن نتقاضى الثمن من الأقمشة والمصنوعات والأدوية المختلفة. كان يدرك أن طريقه شاق جداً، لا بد من عمل نظام مصرفي وطباعة عملة، كما أنه بحاجة إلى استخراج الحديد والألمنيوم اللذين اشتهرت بهما الجزيرة للتصدير. لا بد كذلك من إدخال شبكة اتصالات هاتفية. تباً، الطريق طويل جداً. استمرت الحملات على قرى القبائل المجاورة، نفس الأحداث تقريباً، حرق الأكواخ، قتل بعض الرجال بالرصاص، فرار النساء والأطفال، بدء تعمير المكان وإنشاء سور خارجي للحماية مع حراسة، ثم بناء بعض الوحدات السكنية، وبالطبع تربية المواشي التي تركها البدائيون في فرارهم. كان هناك قوم من البدائيين رضخوا للقوة وانضموا للعرب، ومنهم كانوا متحمسين في صداقتهم فعلاً. ألجيمتير وانتاجارا وكومبي كونديكا بالانتينا روسا ييريما، يمكن أن تعتبر هؤلاء من العرب، وإن كان إخوتهم يعتبرونهم عملاء وخونة. تعرفهم على الفور بشعورهم الرمادي المجعدة ونحولهم، وأقدامهم المغبرة والشحوب الواضح في سحناتهم. إن رقعة شآبيب تتسع، لا شك في هذا، والمستعمرون يزدادون قوة، لكن الخلافات كانت في الأفق، وبدا أن إرادة الفشل موشكة على الانتصار. مقابلة مع جاسم، مقابلة مع مصطفى، مقابلة مع شعبان، مقابلة مع قيس. هناك في الكوخ المسقوف الذي صار مركز القيادة يجلس سليم، وقد وضع مسدسه على المنضدة، وجواره دورق من الماء وبقايا رغيف جاف. تسقط أشعة الشمس عبر السقف في شرائط على المنضدة وعلى الوجوه والأجساد، فيبدو الكل كالنمور. هناك خريطة معلقة لشآبيب والمعسكرات المحيطة مع بعض الأرقام، وهناك مجموعة من الجداول. لحيته تتدلى على صدره، وقد بدأ الشيب يتسلل لها من فرط معاناة وقلق وغضب مكتوم وطموح مشبوب. دبغت بشرته بفعل الشمس، فلم يعد يضحك إلا نادرا وبصعوبة بالغة. يقابل الجميع وينصت لهم، ثم يدلي بتعليماته. كان بطبعه يمقت الترف والبهرجة، شظف العيش في مونوروفيا لم يختلف كثيرا عن حياته هنا، وهو في هذا يختلف عن القادمين من الولايات المتحدة أو كندا. وكانت هناك بعض الكتب السياسية والأدبية، فقد صمم الرجل على أن يثقف نفسه جيدا. كان يقرأ في نهم عندما لا ينشغل بالمقابلات، كما أن لغته الإنجليزية تحسنت جدا. اللقاء التالي كان مع محمد عدنان المصري الذي أعجب به مكرم في نفس يوم اغتياله. ماذا يريد؟ كان دامع العينين منكوش الشعر في حالة هستيرية. بصعوبة طلب من سليم أن يأتي معه. نهض سليم متسائلا عما هنالك، وفي الخارج كانت هناك سقيفة تم صنعها من البامبو طلبا للظل. تنحى الفتى المصري ليسمح لسليم بأن يرى. بصعوبة استطاع أن يدرك أن هذه امرأة شقراء راقدة على محفة وقد أغرقت دم فخذيها وساقيها، كدمات كثيرة حول عينيها، كانت تلهث في إعياء محاولة التقاط أنفاسها. كلاديس، الزوجة الأسترالية المرحة، تبدو وكأن قطارا قد دهمها. لا تدري هل ما يلوث وجهها دماء لها مظهر الدموع أم دموع دامية. ماذا حدث بالله عليك؟ قال الشاب المصري وهو يرتجف. لقد ضربوها، ضربوها بكل خسة وعنف، تلقت ركلات في بطنها جعلتها تفقد حملها. تتحدث عن المواطنين؟ بل عن المهاجرين. تتكسر الكلمات بين شفتيها الداميتين، وتتكلم بلا توقف ولا علامات ترقيم. هم قالوا لي إنهم لا يريدونني هنا، وإن هذه ستكون بلادا للعرب فقط. طلبوا مني أن أرحل في أقرب فرصة، وأنا لم أفعل لهم أي شيء، فلعلهم ينتقمون من أذى ألحقه بهم الغرب، وأنا لست مسؤولة عن ذلك، فليس ذنبي أن يغلظ قومي معاملتهم. لكنهم هددوني فتجاهلت تهديدهم مرتين. أنا لست مسؤولة عن ذلك، أنا لست مسؤولة عن ذلك، أنا لست وضع محمد عدنان يده على خدها لتصمت، وواصل الكلام. لقد انفردوا بها بينما كنت بعيدا هناك قرب الغابة، كانوا ملثمين وأوسعوها ضربا وركلا، كانوا يريدون بوضوح أن تفقد حملها، ثم تركوها على الأرض تنزف قرب النهر، وقالوا لها بالإنجليزية: ليست هذه آخر مرة أيتها العاهرة. جريمة كراهية مكتملة. ظهر طبيب من أصل أردني من مكان ما وراح يعلق زجاجة محلول على فرع بارز وثبت الإبرة في ساعدها. هذا كل ما لديه. قال لسليم في خطورة: لابد أن تعود مع إحدى السفن، تحتاج لتفريغ الرحم ولربما ينقل لها دما، وليست لدينا إمكانيات جراحية تسمح بهذا. الأنذال، هذه حالة مبالغ فيها من كراهية الأجانب، الأجانب الذين تعاطفوا معك وجاءوا من بلادهم ليكونوا جوارك ولم يمسوك بأذى. طبيعي أن تتجه كراهيتك نحو من آذوك، لكن حتى بالنسبة لسليم الذي كان يرى الشر في كل مكان، لم يبدو له الاعتداء على غلاديس عملا ذا ضرورة أو معنى. مجرد حقد عبثي ينفجر في كل الاتجاهات ما عدا الاتجاه الصحيح. العقيبة وخيمة على من فعل هذا، خاصة إن هناك عددا لا بأس به من الأجانب في المستعمرة. قال الزوج الدامع: أنا لن أرحل، هذه هي الهجرة الثانية لي، وقد أقسمت أن تكون الأخيرة، من مصر إلى أستراليا، ومن أستراليا إلى غينيا الجديدة. هجرتي القادمة ستكون للسماء، لكني بالتأكيد أرغب في رحيلها. أصدر سليم تعليماته لرجاله المكلفين بالأمن: يجب القبض على هؤلاء الأوغاد، ولكن كيف؟ لا يوجد خيط يمكن أن تمسك ببدايته، من السهل أن تتكلم. عاد إلى الكوخ وهو شارد الذهن، فطلب من إحدى النسوة أن تعد له بعض القهوة على الموقد الصغير، وكان زحام لا بأس به قد بدأ يتزايد في الخارج. الفضوليون جاءوا من كل صوب ليروا المشهد الساحر، امرأة تلقت علقة ساخنة. رفع عينيه ببطء فوجد أن زوجة مكرم تدخل من الباب مع ابنتيها. نهض لا شعوريا مبديا احترامه لزوجة الزعيم، وكانت هي قد حرصت على أن ترتدي إشاربا مع نظارة سوداء وترسم معالم النبل والخلود على وجهها، أي أنها قررت أن تتحول من أنثى إلى رمز. البيغوم آغا خان نظر لها في تبجيل متسائلا، فقالت بصوت هادئ وقور: مكرم زوجي كان يحبك ويؤمن بأنك شعلة من النشاط، لقد تكلم عنك كثيرا. بحرج، يسرني هذا، لقد كنت أحمل الكثير من التقدير له. أعتقد أنك لن تخيب لي رجاء بسيطا باعتبار زوجة الأب الذي رحل. بالطبع. ساد الصمت لوهلة، لكنه توقع جيدا ما ستقوله وتهيبه، فآثر أن ينتظر قليلا، الإجابة ستكون عسيرة فعلا. قالت بعد برهة من السكون: الرحيل، أعرف أنك ترفض أن يرحل أحد، وهو ما بدأه زوجي يرحمه الله، لكني بالفعل أحتاج إلى العودة للولايات. ولماذا؟ أنت هنا تمثلين أم المهاجرين جميعا، وأنا لا أصلح لهذا الدور. لقد توفي زوجي فلم يعد ثمة شيء يربطني بهذا المكان. أنا لم أتحمس للفكرة قط، إنما فعلت ما تفعله زوجة صالحة مع زوجها، تتبعه دوما. أما اليوم فقد رحل وعاد القرار قراري. أنا لا أريد الحياة هنا، وكذلك لا تريده ابنتاي. دعك من أن أي مكان هنا يذكرني بزوجي الذي لم يستحق طعنة في صدره. هذا قرار صعب بحق. لو كان مكرم مكانه لرفض في قسوة حتى لا تنفرط المسبحة، لكنه ما زال يحمل واجبا نحو أسرة مكرم، وهو يعرف أن الأيام القادمة قاسية. لا يريد من حوله سوى المتعصبين شديدي الإيمان بالفكرة أو الخائفين من إظهار جبنهم. أما هذه السيدة فهي عامل ضعف، لن تكف عن الشكوى ولسوف تحطم روح الباقين المعنوية. الخلاص منها هو الحل الأفضل. ستعود لوطنها كما ستعود غلاديس الجريحة لوطنها. قلب الأوراق أمامه ثم قال دون أن يرفع عينيه: سوف أرتب لك العودة للولايات مع ابنتيك، فلا تقلقي. ابتسامة امتنان غمرت نصف وجهها الظاهر من الإشارب والعوينات السود، وضمت كفيها كأنها في صلاة هندوسية، وقالت: أعرف أن مكرم يود أن يشكرك. دار السرب مرة أخرى في الفضاء ثم انخفض. طائرة المقدمة تقدمت باقي الطائرات ليتكون شكل مثلث، ثم لم يرى أحد شيئا يهوي أو يقذف من أي طائرة. فقط اندلع ستار من اللهب فوق الغابة، وتصاعد الدخان الأسود عند قاعدة جبل الكواسر، ودارت الطائرات مرة أخرى كأنها تتأكد مما حدث من دمار ثم ابتعدت. هلل البعض سروراً بينما تواثب آخرون كأنها لعبة أطفال. الحق أن كل هذا الدمار يثير القشعريرة ونشوة لا شك فيها في النفس. وقف سليم يرمق الأفق في رضا. لقد استجابت الطائرات الأمريكية للطلب الذي قدمه وقصفت ذلك الحاجز اللعين الذي استعصى على رجاله، حيث رجال القبائل يحاربون بالشراسة ويذبحون من يقترب. هذه العمليات يطلقون عليها الكي، وهي غالبا فعالة تضمن تنظيف المنطقة. كان قد ألح كثيرا على جوناثان إيرهارت كي يستعمل نفوذه للفوز بغارة كهذه، واقتضى الأمر 3 أسابيع حتى قررت الولايات أن واجبها يقتضي حماية المهاجرين بهذه الطريقة. قالت له أمينة: أنت صرت مستعمرا حقيقيا يبذر الهلاك والنار. يوما ما ستقول إن هذا عبء الرجل الأبيض، وإن القوم هنا أنصاف شياطين وأنصاف أطفال. أبقي أولادك في المنفى ليلبوا مطالب أسراك، ليقفوا في عدة الحرب الثقيلة، يحرسون الجموع الهائجة التي هي أنصاف أطفال وأنصاف شياطين. لم يكن قد قرأ كيبلينغ، ولم يكن قد سمع عنه من قبل، لذا من الغريب راقت له هذه الكلمات: أنصاف شياطين، أنصاف أطفال. هذا حق يرقب الدخان الذي يرتفع لعنان السماء. لقد تم التطهير والتطهر، فلا شيء كالنار يفعل ذلك. لا بد من أحد يفعل هذا، وهذا القصف قد كفاه شهورا من القتال وعددا لا بأس به من الصرعة. على من يلومه أن يضع نفسه في موضعه. كانت مشاكله تتفاقم بعد وفاة مكرم. هذه المجتمعات العربية لم تتخلص بعد من مفهوم شيخ القبيلة الذي هو الأب الحكيم الذي يعرف كل شيء، من دونه تضيع الدفة. هذه مجتمعات لا تعمل تلقائيا، وهو كان بحاجة إلى أن يصنع مجتمعا ذاتي الحركة قادرا على البقاء، وقد حدثت حالة انعدام وزن عامة بعد رحيل مكرم. هناك نوع من الاضطراب، بل إن هناك حالات تمرد لا بأس بها. لقد جاء كثيرون هنا لأنهم يثقون بمكرم، أما وقد مات فقد بدأت الشكوك وتفشى الوهن. قال له شاب من المغرب: كان هناك دائما يصلح أخطاءنا ويعالج خلافاتنا. لقد عمل كثيرين منا بغلظة وقسوة، لكنها قسوة الأب الذي يبغي الخير لأولاده. كنا جميعا نفهم هذا. وقال شاب من السودان: الفكرة كانت في غياهب الظلام ولم تخطر ببال أحد سوانا، إيجاد وطن قومي لعرب الشتات. هو وحده كان يعرف كيف ستسير الأمور، والآن فقدنا البوصلة. وقال شاب من فلسطين: لقد غرس الرجل البذرة، لكن لم يطل به العمر كي يتعهدها بالنمو. الأب الذي يعرف كل شيء ويرعى الجميع، هذه هي النقطة التي أراد سليم أن يتخلص منها بأي ثمن، لكنه فشل في ذلك، مثلما يصر على كل ما يرتفع على أن يلبي نداء الجاذبية. فالعرب يصرون على أن يعودوا في كل مرة لعقيدة الأب الإله الذي يعرف كل شيء ويسهر من أجل الجميع ويرى الغد كما لا يراه أحد. تسأله أمينة في رفق: هل تحبني حقا؟ لثم يدها في رفق: أحتاج لك بشدة، أسأل عن الحب للاحتياج، أريدك بشدة، أسألك عن الحب للرغبة، لا فارق بين الحب والاحتياج والرغبة. قالت في شرود: الحب هو ما يبقى بعد انفجار بركان الجنس وبعدما تطفأ نيران الشهوة. في نفاد صبر: أنا لا أضيع وقتي في ألعاب الأنوثة اللفظية، كل ما أعرفه هو أنني بعد انفجار بركان الجنس أريد أن تظلي بقربي وأن أريح رأسي الثقيل على بطنك. ثم أضاف بعد لحظة تفكير: أنت واحتي. ألقت برأسها على صدره ونظرت إلى رداء النجوم، نجوم النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الذي لا نراه أبدا بهذا التنسيق والجلاء. صدره يئز من فرط التدخين، يسعل قليلا. تقول حارمة: فلنتزوج. قال وهو ينظر للسماء: لابد أن يتم هذا، نحن بحاجة لأطفال كثيرين، لكن لابد من إرجاء اللحظة، ليس في روحي فراغ كاف للعب دور الزوج. أنت قلق. أنا القلق يمشي على قدمين. أنت طموح. أنا الطموح لو تجسد في صورة بشر. أنت خائف من العلاقات العاطفية. جربت أن أخسر من أحب في لحظة، لا أشتهي تكرار هذا المشهد. ضحكت فاهتز صدرها وقالت همسا: هكذا تعترف بالحب؟ لربما انتزعت منك الكلمات بالخديعة، لكنك في النهاية لفظتها. لم يضحك، كان ينظر إلى مذنب يعبر السماء بعيدا. لحظتها شعر بأنه ضئيل جدا وسخيف جدا. كيف افترض لحظة أن الفوز سيحالفه؟ المرء يتصرف بسذاجة أحيانا. لحظة من الوهن، ثم أخذ شهيقا عميقا وقال لنفسه إنه الشخص المناسب في المكان المناسب، سوف ينجح، شأبيب ستكون دولة. كان يعبث في شعرها مستشعراً السلام الرطب الذي يبعثه وجود امرأة محبة. قال لنفسه إنه سوف يتزوجها حتماً، سوف يكافئها على لحظات النشوة والراحة التي منحتها له. أما هي فكانت تدرك أنها تريح رأسها على بركان لا يختلف كثيراً عن جبل الكواسر البادي في الأفق، فقط لم يثر جبل الكواسر من زمن، أما هذا فثورته واردة في كل لحظة. من الغريب أن هذا يجذبها له أكثر مما ينفرها منه. ثم لذة خفية مثيرة في ملاعبة هذا الوحش الثائر الذي يهدأ ثم يثور، وثورته ليست تجربة محببة أبدا. سميرة تعرف؟ تعرف كل شيء، كل كلامها تلميحات، ورأيها في لا تحبك كثيرا ككل زوج أم في الواقع. وهل تعرفين شيئا عن شريف؟ تلقى علقة ساخنة في الشارع، كذا أخبرتني صديقة جاءت منذ أسبوعين، ضربه بعض المتعصبين وقالوا له: لماذا لم تلحق بقومك أيها المتخلف؟ وهل تعتقدين أنه آت؟ أرجو ألا يحدث هذا، الحياة لا تحتمل المزيد من التعقيد. ولو جاء هنا غدا؟ فليذهب حيث يريد، أنا أعتبره غريبا. ثم فكرت في أن هذا سيحدث توترات هائلة في حياتها بلا شك، لن يمر الأمر في سلام، ولسوف تكتشف سميرة فجأة أنها تحب أباها. من الخير لشريف أن يظل حيث هو مع أنصار داجفن. حياتي هنا منظمة، وأعتقد أنني سعيدة بها. أنت واحتي، قالها في الظلام فهمست. وأنت، أنت غدي. قرحتها قد نامت في سلام. كان مسجد الفيروز الجديد يرتفع ببطء. مساهمات المسلمين في الخارج ساهمت في بنائه بعد المسجد الصغير الأول، وكانت في ذات الموضع الذي قيل إن المسجد القديم يحتله. بالواقع لم يكن هناك سوى 2 أو 3 يعرفون أنه لم يكن هناك مسجد هنا قط. بالطبع كان بروفيسور مرزوق عالم الآثار يعرف جيدا الآن، لكنه لم يجسر على الكلام. استمرت أمينة في التدريس، وكان تلاميذها يكبرون، كما أن الجيل الأول من الأطفال ولد في بابوا غينيا الجديدة. هؤلاء هم المستقبل بالتأكيد. كان سليم قد انتهى من عمل جواز سفر لشآبيب طبع في أستراليا، لأنه لا توجد مطابع هنا، وإن كانوا بحاجة للاعتراف بهذه الدولة الوليدة أولاً وقبولها في الأمم المتحدة. استعان سليم بأحد أساتذة العلوم السياسية والقانون الدولي البير سعادة ليسترشد به كيف يعرف كيف تصير دولة معترفاً بها. طبعاً لابد أن تستتبع هذه الخطوة وجود سفارات، المهم ألا تتوسع لدرجة تهدد الجزء الأندونيسي من الجزيرة. وقد وضع له سعادة خارطة طريق من 8 خطوات. استعان كذلك بخبير جيولوجي ليضع خطة للتنقيب عن الألمنيوم. لابد أن تبدأ صناعة ألمنيوم يسمح بالتصدير هنا. بدأت المجتمعات الزراعية تزدهر. إن الجزيرة خصبة بشكل لا يوصف، وبدأ التصدير. كانت أمينة تقف عند الشاطئ تراقب عملية تحميل سفينة بإنتاج المستعمرات من الموز، وكان العمال من الأهالي يتعاونون مع العرب. بعضهم كان يغني بالعربية التي بدأ يتعلمها. ملحمة الأجساد القوية التي غمرها العرق تلمع في ضوء الشمس، ملحمة الإرادة لقوم يشعرون أنهم يصنعون المستقبل بأيديهم. فجأة سمعت صخبا وضوضاء وشتائم، كراهية تتبعثر في الجو، ثم رأت رجالا يتبادلون اللكمات والسباب، رأت دما ونصلا يلمع، ثم رأت جسدين على الأرض. لم تكن هناك شرطة في شآبيب بعد، لأن التفاهم كان تاما ولا أحد يملك ثروة أو نفوذا، لهذا كانوا يعتمدون على العقلاء بينهم ليلعبوا دور الشرطة. وقد تدخل هؤلاء العقلاء ليفصلوا بين المتعاركين، واضطروا لاستخدام العنف. من مكان ما وسط الزحام والغبار ظهر مصطفى المطرب قصير القامة، صديق الأسرة قديما، وراح يضرب كفا بكف. سألته عما هنالك فقال في حسرة: العمال القادمون من أوروبا يتشاجرون مع العمال القادمين من إفريقيا، الكل عرب، لكن هناك عربا يعتبرون أنفسهم مكانة أعلى، عربا أكثر من سواهم. حدث احتقان وشجار أدى لمقتل عربيين. هل داء الاقتتال العربي العربي قد وصل إلى هذه الأرض البكر؟ سيكون ذلك تعسا جدا لو حدث. تستبعد ذلك لأنه أسوأ من أن يقع. بعض العرب يستعين بحلفاء من الأهالي لتحقيق النصر على الخصوم. الأمور صارت أعقد مع الوقت. لم يكن يمر من دون مشاجرة لأسباب دينية أو عرقية، ومع الوقت اضطر سليم لتكوين قوة شرطة لحفظ الأمن. الغريب أن المشادات لم تكن تمس الأهالي، كانت تمس العرب فقط، ومع الوقت سقط 20 قتيلاً لأسباب متعددة. ثم جاء اليوم الذي جاء فيه بعض الشباب إلى سليم يطالبون بتسليمهم المسجد، فهم أحق به وبإدارته من أي شخص آخر. لم يكن مستعداً لقبول هذا. الكلام عن تطبيق الشريعة بدأ ينتشر بين الشباب هنا، ولم يكن يرى أن الوقت مناسباً لهذا الجدل، فلتكن هناك دولة أولاً ثم نتكلم عن نوعية الحكم. كان يرى المستقبل القريب ديكتاتورية ينفرد بها وحده حتى تستقر الأمور، ثم هي ليبرالية وديمقراطية بعد ذلك. لم يكن يعرف معنى ثيوقراطية، لكنه كان بفطرته ضد الدولة الدينية. عندما يعتقد البعض أنهم يتكلمون بلسان السماء، فالنقاش معهم مستحيل، ولسوف يتحول المجتمع إلى فرق تعتقد كل فرقة أنها وريثة الرب في الأرض. لقد أهلك هذا مجتمعاتنا سابقاً، ولسوف يوهن مجتمعنا الوليد. كانت هناك كذلك حالات عنف ضد الأجانب بين المهاجرين. لم تكن زوجة محمد عدنان هي الأخيرة. جاء اليوم الذي أعلن فيه سليم عن إلقاء خطاب. المكان المختار لإلقاء الخطابات هو دائماً النصب المجاور لمقبرة مكرم. بالطبع لم تكن هناك وسائل إعلام تنشر الخطاب، لذا كانوا يعتمدون على النقل الشفوي للمعسكرات المجاورة. برغم هذا كان هناك من يسجل الخطاب بكاميرا فيديو. يوماً ما لربما تصير هذه لقطات تاريخية باهظة الثمن. كان هذا وقت الغروب، والشمس منهكة بعد صراع يوم طويل، فانحدرت خلف جبل الكواسر. الجو له رائحة حزينة رمادية تنذر بفاجعة قادمة. وقبل أن ينطق حرفا من الخطاب، أيقن الجميع أنه خطاب محزون كئيب، وشعرت أمينة بقلبها يرتجف. وقف سليم ساكنا وهو ينظر للوجوه كاسف البال، ثم ابتلع ريقه وتنفس في عمق. قال: هذه لحظة قاسية على نفسي. لا يمكن القول إنني سعيد أو إنني كنت أتوقع أن أقف هذه الوقفة. لقد ضاعت حضارتنا العربية فيما سبق بسبب رفض الآخر وتصفية الحسابات والاقتتال العربي العربي. كان العالم كله يتحرك ونحن مصممون على تصفية حساباتنا أولاً، ولم نخرج من تلك اللحظة قط. صراع بين أتباع الأديان السماوية، ثم صراع بين أتباع الدين الواحد، صراع بين البيض والسمر، صراع بين الأغنياء والفقراء، صراع بين الجنوبيين والشماليين، صراع بين مشجعي فرق الكرة. ثم شرب جرعة ماء من زجاجة يحملها وقال: عندما جئنا هنا حسبت أننا سنبدأ صفحة جديدة من الصفر. وتوليت القيادة بعد الزعيم لأنني لمحت دورا أكيدا يمكن أن ألعبه. ظننت أن هذه الخلافات العرقية بعيدة عنا، وأن أمامنا هدفا واحدا هو أن تكون شآبيب دولة. لكنكم أخرجتم معاولكم لتضربوا بعضكم بعضا، وهذه المعاول انهالت على دولتنا الوليدة. صاح أحد الواقفين في عصبية: لم نكن من بدأ. هؤلاء المتغطرسون القادمون من شمال أوروبا هم الذين قاموا ب... قاطعه سليم في حزم: أنا من إفريقيا، كنت في ليبيريا وقد قتل المتعصبون زوجتي وطفلي أمام عيني. لهذا صممت أن أصنع دولتي الخاصة على سبيل الانتقام، ولهذا أضع يدي في يد القادم من الشمال وفي يد من يخالفني في الدين واللون ما دام عربيا مثلي. من جديد تعالى صوت مهاجر آخر مبحوح النبرات: أنا وهو عربيان مسلمان، ولدنا في فرنسا ولنا نفس اللون، لكننا مختلفان في الرأي، والنتيجة هي أنه ضربني بهراوة أمس. كفى! صاح سليم في عصبية وعيناه تتقدان نارا: كفى! القبائل تترصد بنا ويرقصون رقصات الحرب كي يفتكوا بنا انتقاما، وهناك جبل من التحديات بينما أنتم تضيعون الوقت في هذا السخف. ثم لوح بإصبعه مهددا: سيكون عقابي شديدا لو عاد هذا الهراء ليفسد مجتمعنا. كانت أمينة تراقب هذا كله وتفكر. من الواضح أن الخلاف والانقسام بدأ يتسربان إلى هؤلاء المهاجرين. مشكلة العرب الدائمة هي أنهم لا ينتظرون حتى يثبتوا أقدامهم على أرض إلا ويبدأون في الخلاف، ومن ثغرات الخلاف يتسرب الخصوم ليقهروهم. السيناريو الممل الذي لا يكف عن التكرار. انتهت صلاة الفجر. من مسجد الفيروز خرج المصلون، كان عددهم نحو 30، وكان هواء الفجر الأزرق يتسلل إلى الصدور ويداعب العيون التي ما زال النعاس يفعمها. مع الوقت تزايد المصلون في مسجد الفيروز الجديد برغم أنه ما زال تحت الإنشاء، وكانت صلاة الفجر تميز النواة الصلبة المحيطة بأبي منذر السوري، لأن متوسطي التدين كانوا يفضلون النوم في هذه الساعات. هناك تراه في الوسط يضع الغطرة على رأسه بلا عقال، وله لحية حمراء مشعثة ونظرات ثاقبة قوية. يلبس جلبابا أسود معظم الوقت. برغم تأثيره الساحق كان ضئيل القامة مثل مكرم، وكان قد اعتاد أمور الدعوة منذ كان في بريطانيا، لذا صار هذا هو موضعه الطبيعي وسط الناس. حتى على هذه المسافة يمكنك أن تشم العطر القوي الذي تضمخ منه، وكان العطر ترفا لا يمارسه المهاجرون هنا طبعا. لا يكف أبو منذر السوري عن المطالبة بإقامة دولة الخلافة وتجييش الجيوش. ضد من؟ ضد العالم كله. ثم لا يكف عن الكلام عن تطبيق الشريعة، وله قدرة إقناع هائلة مع كاريزما من التي يتمتع بها القادة الناجحون. بالنسبة للنواة الصلبة فإن تعريف الحق هو ما أقر به أبو منذر السوري، والباطل هو كل ما نهى عنه. لم يكن هناك علماء حقيقيون من حوله، وإنما دهماء منبهرون يعتبرون أنه مقدس، وكان يكلم الناس ليرضي نظرية المؤامرة في دمهم. يعرف بالضبط ما يروق للناس ويثير اهتمامهم. هناك حالة كراهية مزمنة للعالم الخارجي ورفض له. العالم الذي قرر أن يبيد الإسلام وينصر الصليبية واليهودية، أن يعلن المرأة الحرب على العالم لهو عمل طموح، ومن قال إن أبا منذر ليس طموحاً؟ في سوريا كان سراج صالح مهندساً مدنياً، ثم دفعه اضطهاد الإخوان المسلمين إلى الفرار إلى بريطانيا. هناك بدأت فلسفته الرافضة للمجتمع المولعة بالقتال تتشكل. أدرك مكرم منذ البداية أن هذا الرجل خطر، وبعدها أدرك سليم الشيء ذاته. وقد قال مكرم مراراً إن التطرف الديني لا يزول أبداً متى ولد، إنه ينكمش ثم يظهر في مكان آخر ويتمدد، وكالعادة يطالب بكل شيء ليس على استعداد للتعايش مع الآخر أو قبوله أو حتى تقسيم الحكم. كان أبو منذر واقفاً مع رجلين في ضوء الغبشة والنهار الذي بدأ يزحف. كانوا يقفون جوار جدار من القرميد ضمن عمليات استكمال المسجد. يقول الرجل الأول وهو يمني إنه سمع صوت خطوات وسعل خلف الجدار. يقول الرجل الثاني وهو عراقي إنه سمع صوت الرمح وهو يخترق ضلوع أبي منذر السوري. لم يصرخ أبو منذر أو يئن كما في السينما، وإنما سقط على الأرض والرمح بين ضلوعه ولم ينبس ببنت شفا. وسرعان ما انتشرت بركة دم استطاعا شم رائحتها الزفر القوية في هواء الفجر النقي. هرع الرجلان خلف جدار القرميد فرأيا رجلين من الوطنيين عاريا الجذع يركضان مبتعدين نحو حزام الأشجار. حاولا اللحاق بهما لكن أقدامهما تعثرت في فخ من فخاخ الجزيرة على شكل حبال مجدولة معقدة. عندما جاءت النجدة كان من الصعب أن تجد القاتلين وسط كل هذا الدغل. ركع أحدهم جوار أبي منذر وأغمض عينيه الشاخصتين. نحسبه عند الله شهيدا، قتله الكفار. ثم غطوا الجثة بأقمشة ممزقة، ونصح ناصح بألا يقوم بتغسيله، لقد كفت عيناه عن إطلاق الشرر، وكف فمه عن إطلاق التهديدات والتحذير من الويل. لحيته الحمراء تبعثرت كأن الحياة كانت تبقيها منسقة. لماذا قتله الوطنيون؟ هو ليس من الوجوه البارزة في المعارك، وليس من القادة. من الصعب أن يكون الوطنيون قد توصلوا إلى معرفة مراكز التأثير الفكري وسط هذا المجتمع. قتلوه مثل مكرم، لم يحسنوا اختيار ضحيتهم. هنا تدخل أحد شاهدي الحادث وقال: لست ميالا إلى اتهام البدائيين بما حدث، ما كانوا ليعرفوا من هو أو قيمته لدينا. ما يعرفونه لا يكفي لهذه الخطوة الجريئة الانتحارية. ثم إن المدينة صارت محروسة جدا بنطاق من الحراس اليقظين. ماذا تعنيه؟ هل تتهم؟ نعم، لقد أرادوا الخلاص من أبي منذر لأن في فمه قولة الحق. هناك من تزيى بزي البدائيين وتوارى في الظلام قرب الفجر، وتأهب لطعنة الغدر برمح وطني. كلما أمعنوا التفكير بدا لهم هذا أقرب للمنطق. الوطنيون لن يجنوا فائدة تذكر من قتل أبي منذر، لكن سليم والعلمانيين الذين يمسكون بمقاليد الأمر سوف يجدون كل الفائدة في هذا. الخلاص من مصدر معارضة مزعج، مصدر معارضة يتكلم بلغة المطلق ولا يقبل أنصاف الحلول ويسخر من لعبة السياسة. حتى أمينة عندما سمعت عن هذا الاغتيال راح فكرها تلقائيا نحو سليم. ليس من الطراز الذي يفعل هذا، للأسف هو فعلا من الطراز الذي يفعل هذا، وهو مستعد لسحق أي شخص يقف عقبة في طريقه. هو يكره الثيوقراطية والدولة الدينية التي يرى أنها ستفسد كل شيء، وهو يكره أبا منذر بشدة. قال أحد الواقفين حول الجثة والذين تلطخت أناملهم بالدم: كيف لنا أن نثبت هذه النظرية؟ لا توجد طريقة، كان علينا أن نقبض على الفاعلين ورهان أنهما كانا عربيين. ساد الصمت، ثم همس أحدهم: لنبايعن إماما آخر، ولربما يصير أميرا آخر على أن نحميه بأرواحنا وقلوبنا. ألا رحم الله أبا منذر السوري. وقف سليم يرقب اللنش الصغير الذي سينقل أرملة مكرم وابنتيها إلى السفينة الأمريكية. تتقدم السيدة وقد أخفت وجهها في عوينات سود وإشارب كعادتها، وهي تحمل حقيبة كبيرة. كل واحدة من البنات كانت تحمل حقيبة، وهناك عند الشط استدارت له حيث وقف، وبدا الامتنان على وجهها أو ما بقي منه وسط كل هذه الأقنعة. عندما تضع المرأة عوينات سودا كبيرة، فكل ما تملكه من عضلات تعبير هو ركن فمها. شكرا لك، كنت مترددة بصدد طلبي، ولو كان مكرم مكانك لرفض. قال بشفتين جافتين متشققتين: هو ليس مكاني لحسن الحظ. هواء البحر المالح يطير الإشارب ويوشك على أن يداعب ثوبها، فتمسكه بكفها وتقول: أرجو لك التوفيق، مهمتك صعبة جدا. لقد بدأت الرحلة ولا يوجد ما يجعلها تتوقف. قالت في كياسة: أنت تحارب من أجل وهم، أعرف أنك تعرف هذا يقينا. تحويل الوهم إلى واقع عملية عسيرة لا تختلف عن تحويل التراب إلى تبر. لم تكن هذه المرة الأولى، لقد سمع هذا الكلام مرارا وكان يرفضه في عناد. قال لها: ليس وهما، أنا مؤمن بأننا كنا هنا، وعلى كل حال لقد صار وجودنا حقيقة ملموسة لا يمكن الشك فيها. أرجو لك التوفيق في الولايات. منعه الأدب من أن يقول لها: ما لك بكل هذا؟ لماذا لا تهتمين بمصيرك في البلد الذي تعودين له؟ هبين مجانين أو بلهاء أو مضللين، لا يهم. ضمت الإشارب على عنقها وقالت: يوما ما ستساعدني على نقل رفات مكرم ليدفن في الولايات جواري في حدة. أما هذا فلا، مكرم لا يخصك، بل هو يخص هذا المجتمع بالكامل، أطفاله وشبابه ونساؤه وشيوخه. إن رفاته رمز يبقين متماسكين. لم يعد من حقك طلب كهذا. كانت تمسك بكيس من البلاستيك ملأته بالغبار الذي جمعته عند القبر، كأنها كانت تتوقع الرفض. صافحته من دون كلام، ثم بدأت تخطو فوق لوح الخشب الذي وضعوه لها كي لا تبتل قدماها، وسرعان ما كانت تلوح له في اللنش بينما تعالى هدير المحرك وأفرغ اللنش الزبد الأبيض على مياه المحيط بينما هو يبتعد. التفت سليم نحو ضريح مكرم البادي كنقطة في الأفق خلفه وهمس: ما زلنا هنا يا مكرم، لن نتخلى عن حلمك. هناك في الكهف الذي يقع عند حدود الغابة الجنوبية، هناك يجتمع خمسة من الشباب حول محمود راغب، وقد أشعلوا جذوة من النار في بعض الحطب فتصاعد دخان كثيف، لكنه كان يتصاعد إلى المدخنة الطبيعية في الكهف. النار تلقي بظلال عملاقة راقصة على الجدران. قال لهم محمود واللهب يلتمع على قسماته الصلبة: شآبيب حقيقية، أنتم هنا في الطريق الصحيح. الصدى يجعل للكلمات رهبة، كأنها صلوات فرعونية قديمة. قال أحد الشباب من تحت شاربه الغليظ: كل شيء يشي بأنها كذبة، لم نجد أي أثر يدل على أننا كنا هنا. حضارة كاملة لم تترك أثرا في كتب المؤرخين ولا على جدران الكهوف، لأن هناك من حرص على محو كل آثارها. قال شاب آخر: هي أكذوبة جوبليزية عملاقة، لقد أجاد مكرم إشعال روح الشوفينية والشعبوية فينا، تورطنا في أكذوبة عملاقة ولم يبق سوى أن نثور ونعود للبلاد التي جئنا منها، أو نستمر في طريق زائف. يبدو أن أبيات محمود الحماسية بدأت تفقد تأثيرها السحري. ولماذا تثورون؟ فلترحلوا دون ضوضاء، لأن سليما لن يسمح لأحد بالعودة من دون قتال. كان هذا هو الميلاد الأول لجماعة المتشككين الذين راحوا يرتابون في الأمر كله، وبدأ عددهم يتزايد مع الوقت. كانوا يحملون أسئلتهم ويلوذون بالصمت، فلا يتبادلون هذه الآراء إلا عندما يقابلون من هم منهم. عامة كان الشباب هم الأكثر تشككاً، وجاء اليوم الذي احتك فيه أحدهم بسليم. سليم كان يصدر بعض الأوامر لفريق من البنائين، فرفض أحدهم الأمر في استخفاف. كرر سليم الطلب، فقال البناء المتمرد: وما جدوى ذلك؟ أنت تعرف أنه لا جدوى منه. ماذا تقصد؟ البناء على وهم، هذا ما نفعله. لم يرد سليم، نظر للفتى نظرة نارية حارقة ثم ابتعد. دنت منه أمينة فربتت على ساعده وقالت: هم كثير، بعد فترة بدأوا يشعرون بالخديعة، لربما كان التاريخ خطأ، لربما لم نوجد هنا قط. صاح في عصبية: هل اكتشفوا هذا كله بعد كل هذا البناء والجهد؟ بعدما صارت لنا دولة وليدة؟ ما بني على وهم فهو وهم. وأنت كذلك تقولين هذا؟ ابتلعت ريقها، لا تحب أن تستفزه فهي تحبه بحق. قالت في كياسة وهي تتحسس كل كلمة: كان إيماني بكتاب مكرم مطلقا، كنت أصدق كل حرف لدرجة البكاء، لكن مع الوقت صرت أتساءل شأن المؤمن الذي يتسرب الإلحاد لنفسه عندما لا يجد علامة واضحة من الله. أنا كنت أبحث عن علامة واضحة على أننا كنا هنا، لم أجد سوى بعض الآنية الخزفية لا تدل على شيء. ليس لنا أثر فوق الأرض ولا تحتها ولا في كتب المؤرخين. لولا إيمانك بالفكرة لقلت إننا تنكبنا الطريق. قال في عصبية: أنت صدقتي عندما شبهت الأمر بالكفر، إنها لردة، لقد فقدوا إيمانهم، لكني سأعرف كيف أعيدهم لحظيرتي كما عاد الإبن الضال. سيكون انتقامي مخيفا من المتخاذلين والمتشككين. كل من يظهر التخاذل سوف ينال عقابي القاسي، إنهم المرتدون بشكل أو بآخر، وعلي الخلاص منهم كأي مؤمن. ثم أشار لها: وأنت لست استثناء. كان وجهه قناعا ملتصقا بالعظام من الغضب والقسوة. أدركت على الفور أنها لا تستطيع الوصول إليه وسط استحواذ الفكرة عليه وخشيته من ضياعها. أليس من الحق أننا ندمر دائما الشيء الذي نحبه أكثر من سواه؟ كان عليها أن تصمت. الأيام التالية كانت قاسية، فوضى لها خليط من الأسباب بدأت تنشب في المستعمرة. لم يعد الجميع على قلب رجل واحد كما كانوا، المتشككون، المتعصبون، غلاة الأصوليين، غلاة العروبيين، اليائسون، المجانين. كل هذه الفرق عليك أن تقضي عليها أو تذيبها في الكل. كأنما شاءت الجيولوجيا أن تعبر عن كل هذا الاضطراب والارتباك والتشاحن. عندما تتزلزل الأرض تحت الأقدام فهذا ليس مجازا، إنها الحقيقة. عندما يفعم الغل الصدور فإن هذا ليس مجازا. الدخان الأخضر يتسرب للرئات ويحرق العيون. عندما بدأت الاهتزازات الطفيفة في الأرض تحت الأقدام توتر الجميع، وقفوا يتبادلون النظرات. عملاق غاف تحت الأرض يرى كوابيس مزعجة ويحك رأسه منذرا بالنهوض. للحظة تصلب الجميع مذعورين، وتسربت حالة من الهستيريا إلى الواقفين. بكى الأطفال وتشنجت النساء. قال سليم بصوت عال: هذا متوقع، إن الزلزال أمر مألوف هنا، نحن في حزام زلزال، بل إن الجزيرة منطقة تسونامي معروفة. ثم جلس على الأرض وصاح بصوت مبحوح: إن هي إلا لحظات سريعة مرعبة وينتهي كل شيء. لا يبدو أنها ستنتهي بهذه البساطة. الاهتزازات عنيفة جدا، وقد استمرت فترة أطول من اللازم. ثمة شيء خطأ. أما منصور أحمد العالم الجيولوجي العربي الذي كان يعمل مع هيئة يابانية مهمة قبل المجيء إلى شآبيب، فقد قال في قلق: لا أفكر في زلزال، لا تنسى أن هذه جزيرة بركانية، أنا أفكر في البركان الخامد جواتامي العجوز. يبدو أنه قرر النهوض من جديد، هنا والآن بعد غفوة قرون. لابد لكل بركان من لحظة يصحو فيها. تمتاز البراكين عن الزلازل بأنها تعطي فترة إنذار وأن سلوكها يمكن التنبؤ به. من جديد ساد القلق. أن تنتظر وأنت تعرف ما يجب عمله، قال سليم لنفسه. إن الحظ العاثر يلاحق المهاجرين، ليس هذا أنسب وقت ليثور البركان. ما خافه الحارث منذ قرون يتحقق اليوم. لسنا بحاجة لمزيد من المشاكل في مجتمع مخلخل أصلا لم يغرس جذوره في التربة. في الصباح كان البخار الأخضر يملأ المكان بصعوبة، ترى قدميك والأرض بخار يحرق العينين، ومن الواضح أنه من أول أو ثاني أكسيد الكبريت التنفس عسير والسعال لا يتوقف. المصابون بالربو لاقوا ألعن ساعات حياتهم. راح القوم يتصايحون: ماذا يحدث؟ هل هي القيامة؟ هل هذا هو الضباب الذي هو من علامات الساعة؟ هل يلي هذا شروق الشمس من المغرب؟ كانت الأرض ترتج تحت الأقدام عندما اجتمع مجلس الحكماء من جديد. كان منصور الجيولوجي هو الشخص الأبرز فيه. لقد وقف مطرقا للحظات ثم صاح في الجلوس المذعورين: هذا هو النذير، الغاز والبخار اللذان يسبقان انفجار البراكين. إن البركان يمنحنا أسبوعا. تعالى الهمس المسموع وتعالت ضوضاء الجدل. ثم نهض سليم بدوره ليوجه له السؤال: أسبوعا لماذا؟ لمغادرة الجزيرة. ولو لم يحدث سينفجر البركان، ستسيل الحمم لتغمر كل شيء وتغرقنا، ستذوب قرانا ومبانينا وأجسادنا، ستغمر الحمم أراضينا، سنحترق إلى رماد في النار السائلة. هنا دق الهاتف المحمول الخاص بسليم، وهو من الهواتف النادرة في الجزيرة، ويتصل بالقمر الصناعي مباشرة. نهض ليظفر بسماع أفضل وغادر خيمة الاجتماعات. هناك في الخارج وقف يصغي دون كلام. لا شك أن هذا جوناثان، وهو يخبره بالتطورات كما رصدها الجيولوجيون والأقمار الصناعية. شأبيب سوف تتحول إلى حمم ذائبة خلال أيام. قال سليم في حزم: لا مشكلة، سوف نزحف إلى الجانب الآخر من الجزيرة، الجانب الإندونيسي، ثم ننتظر حتى يهدأ البركان، بعدها نعود. هكذا عاش هؤلاء القوم من 50,000 سنة. جاء صوت جوناثان المفعم بالأسف: الجانب الآخر يتعرض لموجات تسونامي قوية، هناك زلزال في المحيط كرد فعل على ثورة البركان. ما أراه هو أن مشروعكم لا يمكن أن يستمر حاليا. أغلق سليم الهاتف وعاد إلى الخيمة. كان وجهه ينطق بالأخبار الجديدة، وللمرة الأولى بدا عاجزا عن الكلام وخاليا من الانفعال. النار المجنونة في عينيه انطفأت. نظر له الحكماء الجالسون متسائلين عما هنالك، فقال بصوت مبحوح: يبدو أن هذه آخر أيام شآبيب. كان الكل يسعل والكل محتقن العينين، الكل مذعور تتقلص أحشاؤه، الكل متأهب لافتراس من يعترض طريقه، الكل متأهب لافتراس من يعترض طريقه. نرحل؟ وما بنيناه؟ ومزارعنا وبناياتنا؟ سوف نبني كل شيء من جديد. كان الحشد يمتد للأفق، وقد أصغى الجميع لما يقال وسط السعلات، وكان هناك أكثر من واحد ينقل الكلام للصفوف الخلفية على طريقة صلاة الجماعة. قال سليم موجها الكلام لمنصور: وهل تقترح شيئا آخر؟ قال منصور: بالتأكيد سوف تصل سفن الأسطول لتجلي الجزيرة. أقترح أن تترك للناس الخيار، من أراد أن يبقى هنا فليبقى، ومن أراد الرحيل فليرحل، لا ترغم أحدا على شيء. اعتلى سليم ربوة مجاورة لضريح مكرم، ترنح قليلا وسط الضباب حتى بدا كشبح لا تتبين معالمه، وسعل عدة مرات، ثم ضم كفيه أمام فمه كمكبر صوت وصاح في الحشود المذكورة: أنا لن أرحل، سوف أزحف إلى الجانب الآخر من الجزيرة وأقاوم الأعاصير وأظل حيا، عندما يهدأ البركان سنبدأ من جديد، من يرى ما أراه فليدنو وليقف عن يميني. تعالت الضوضاء والصخب، الكل يتكلم في آن واحد. البخار الأخضر كان يتصاعد لعنان السماء، والرائحة تخنق الصدور، بينما الهزات الأرضية تتزايد. من البركان تصدر أصوات تذكرك بالرعود، يوم قيامة مصغر، ولسوف تغدو الجبال كالعهن المنفوش. الكل ذاهل عن صاحبته وبنيه، لا مجال لأن يفرض البقاء على أحد، لو أصر فلسوف يمزقونه، إن الثورة بادية في العيون. وحين نظر عن اليمين لم يرى أحدا هناك، بدا أن هذه البقعة الوحيدة التي صمم الزحام على أن يتجنبها، بقعة الملعونين الذين يريدون الموت. عندها عرف أن مشروع شآبيب قد فشل. الضباب يتسرب إلى الكوخ وهو يشعل لفافة تبغ، برغم هذا كأنه يريد أن يمزج رائحة الضباب الكبريتي برائحة النيكوتين. جلس إلى المنضدة وصب لنفسه كوب ماء، يتأمل مئات الخرائط والجداول التي وضعها مكرم ثم وضعها هو. في ركن الكوخ موقد بريموس يعد عليه بعض الشاي، وهناك عدة علب تبغ معظمها فارغ. عقد أنامله تحت ذقنه وراح يفكر في عمق. هنا انفتح الباب، يمكنه أن يميز السلويت المميز لأمينة، وكان يعرف أنها قادمة لتقول له الكلمات التي لا بد أن تقولها. أنا أحبك، قولي شيئا جديدا يا امرأة، أنا أعرف أنك تهيمين بي حبا، في الواقع أنا كذلك لا أقدر على الاستغناء عنك. ترى لماذا تنوين الرحيل وتركي؟ أنت لم تقوليها، لكني أعرف ذلك يقينا. اقتربت منه شاحبة مرهقة وقد نسيت أن تضع الحجاب، فبدا شعرها مبعثرا مهملا. لا بد أنها شاخت 10 أعوام في هذا الأسبوع. ربطت على كتفه ثم جذبت مقعدا متداعيا لتجلس عليه، وقالت بصوت مبحوح: أعرف أنك ستحاول أن تبقى. هذا أكيد، وما همتي منعك من ذلك. مستحيل، بالله عليك ما الذي تحاول أن تبرهن عليه؟ لقد فشلت التجربة كما هو واضح، على الأقل للفترة القادمة، لربما تعود الحياة بعد 100 عام، لكنها لم تخلق لتبعث في حياتنا. لن يستفيد أحد شيئا من زيادة عدد الشهداء. قالت له في صبر: أنت تعرف جيدا أنني من أوائل من آمنوا بهذا المكان وصدقت كل حرف في الكتب، لكن عندما جئت هنا بدأت يوما بعد يوم أدرك أنها خدعة قاسية. نحن لم نوجد هنا قط، كل شيء يشي بذلك، وكان من الممكن أن أحتفظ بتصديقي لهذا الوهم وأنوم نفسي مغناطيسيا وأستمر، لكن بعد هذه التغييرات الجيولوجية جاءت الكلمة العليا: لن نستمر هنا. كاد يتكلم لكنها أخرسته بقبلة على يده الخشنة وهمست: سنعود أنا وأنت للعالم الخارجي، ولسوف نبدأ بداية جديدة. المشهد قد صار عسير الرؤيا بسبب البخار، الاهتزازات مستمرة كأنها موسيقى تصويرية لفيلم رعب ينذر بدنو الوحش. أطلق سحابة دخان كثيفة وقال: هنا بداية الجديدة، ولست مستعدا للبدء في مكان آخر. لقد بذرت أحلامي وطموحاتي وآلامي في هذه الأرض، ولم يعد لدي سوى أن أنتظر الجني. أنا أحبك، وأنا كذلك، لكنني أحببتك كما أنت هنا ملوثة بالرمال والعرق والطموح. أحببتك في جو المستعمرات والبعوض يحوم حولنا، والحلم بغد جديد نبنيه معا. لا شك أننا لو التقينا في أوسلو أو مونوروفيا لما استلفت أحدنا نظر الآخر. ثم غطى جبهته بساعده: أعرف أنني لن أستطيع أن أحبك في أي بلد آخر وفي أي ظروف أخرى. كانت تعرف معظم ما سيقوله، كما كان هو يعرف ما ستقوله، لكنها واصلت أداء دورها. أنت تطلب مني أن أموت محترقة هنا مع ابنتي؟ لولا واجبي نحوها لبقيت معك، لكن ليس من حقي أن أقرر مصير شبابها الغط. لا أريد أن تلعنني يوما. لم أطلب منك أي شيء على الإطلاق، يمكنك الرحيل في أي وقت، لكن لا تحاولي أن تثنيني عن عزمي. للأسف قراري لن يتغير كالقدر نفسه. شهقت وصممت على ألا تبكي. الاختيار بين حياتك وحياة ابنتك وبين الحب الوحيد الحقيقي في هذه الظروف ومع امرأة متزنة ناضجة مثلها، فلا بد أن يخسر الحب اللعبة. أنت تكره ألا تكون عنيدا صعب الميراث. لربما أحببت دور الثور الغاضب، إنه يليق بي. ساد الصمت، أنفاس ثقيلة، هزات أرضية، دخان. سألها: هل أعددت كل شيء؟ نعم. ومتى الرحيل؟ هناك سفينة أمريكية قادمة بعد غد، لقد سجلت اسمي على متنها. كل واحد مسؤول عن قراره، المهم ألا يندم بعدها. عادت تكرر في لهجة متوسلة: شآبيب أكذوبة مبهرجة، أنت تعرف هذا كله، أتوسل إليك أن تلحق بي. لكنها وهم وضع قدميه على بداية الطريق، وهم بعته حياتي وغدي. لا تدري متى ولا كيف وجدت نفسها بين ذراعيه، كان يلثم عنقها في حرارة، وكانت هي تقول لنفسها: إنها المرة الأخيرة، لو أستطيع التغلغل في مسامك، لو أدخل خلاياك، لو أسجنك بين الضلوع للأبد. سليم، أنت رجلي. همس وهو يلهث: الوطنيون لم يقتلوا أبا منذر السوري. اعتراف لم يعد له من داع ولا يعنيها في شيء. قرحتها تصحو من جديد لتحرق جوفها بالنيران، فيما بعد سوف تقيؤ دما لعدة ساعات، لكن هذا لا يهم الآن. البحر مليء بالسفن، يشبه الأمر صورة يوم الغزو اليوم ي التي تراها في أفلام الحرب العالمية الثانية قبل عملية الإنزال على نورماندي، لكن هنا يختلف الأمر، لا يوجد إنزال بل إركاب. من وقت لآخر يمر سرب من الطائرات في السماء، أو تحلق طائرة هليكوبتر متبخترة حول الرؤوس. لو دققت البصر لرأيت من يصوب كاميرا يصور بها المشهد المهيب. السفن من جنسيات مختلفة، وغبار البركان يتصاعد إلى عنان السماء حتى إن الليل بدأ يحل سريعا. رائحة الكبريت هذه، الأرض تزوم غضبا تحت قدميك. أسرعوا! صفوف من العرب تتجه إلى صنادل سوف تنقلهم إلى السفن، نساء، أطفال يبكون. على الأرجح سيتم نقلهم إلى جزر سليمان القريبة لفترة إلى أن يهمد البركان. فم الطبيعة الغاضب المتوحش الذي لا يكف عن قذف الشتائم. المشهد درامي غاية في الضخامة، من الصعب أن تصدق أنه حقيقي ما لم تراه. تتجه في الصف حاملة متاعها القليل على ظهرها وممسكة بيد سميرة، ترتجف تجفف عبرة سالت من عينها. هناك على الشط وقف، للمرة الأولى ترى التأثر في عينيه، ملامحه توشك على التشقق من فرط ما ظلت بلا تعابير وقد دبغها هواء البحر. نظر لها ونظرت له، ثم إنها مدت يدها في جيبها والتقطت شيئا. كان هذا حجرا ثقيلا اصطبغ بدم جاف، حجر منحه إياها شاب مراهق عاشق اسمه أولاف عندما قررت أن تترك النرويج. نظرت لسليم ثم رفعت ذراعها وألقت بالحجر وسط الأمواج، ظل هو يراقبها محاولا تخمين ما ألقته في البحر، لكن لم يعد الوقت كافيا لتبين ذلك. لم تطل الكلام وساعدها بحار على اجتياز الماء الضحل ثم الصعود إلى القارب، وساعد الإبنة بدوره. لم تنظر للخلف، فقط عندما ابتعدت نظرت لترى البركان الهائل يرتج والدخان يزداد كثافة، وفي الضباب تدرك أن سليم ما زال ينظر لها. هل أخذت رسالتي لجوناثان؟ سوف تصله، لا تقلق. وداعا يا شآبيب، لن أراك ثانية. الأرض التي حبلت بالحلم ثم أجهضته. ظل سليم لمدة ساعة جالسا على جذع شجرة متحللة ينفث المزيد من دخان لفافة التبغ، شاعرا بالحسرة لأنها توشك على الانتهاء. صحيح أن الهواء شحيح وأن امتزاج التبغ بغازات البركان وصفة كريهة، إلا أنه لا يجد مفرا. سوف يجد بين البحارة من يعيره علبة تبغ وعلبة ثقاب. شآبيب، وجد نفسه يخط الاسم على الرمال وارتجف عندما انتهت لفافة التبغ، وضعها بين الإبهام والسبابة وقذف بها بعيدا كالمقلاع. نهض متثاقلا ثم ابتعد عن الشط ليختفي وسط الدغل والضباب المتزايد. من خطاب سليم لجوناثان إيرهارت: قمنا بتصحيح الجمل لنجعلها متماسكة والأفكار واضحة، خاصة أن سليم لم يعتد الكتابة. عزيزي جوناثان، للأسف تفكك ذلك المجتمع الذي حاول مكرم صنعه في بابواغينيا الجديدة، وحاولت أنا أن أستكمله. أنا أعرف يقينا أن العرب لم يكونوا قط في غينيا الجديدة ولا الأوقيانوسيا، وليست لديهم بقايا مسجد أو أطلال. هذه قصة تم تلفيقها بالكامل، لكننا حاولنا أن نقيم بناية كاملة شامخة فوقها. المبدأ ذاته يقوم على الاستعمار الإحلالي كما يسميه مكرم، وكما قال مكرم في رسالته لك: العروس جميلة لكن لها زوجا. تجربة أستراليا نجحت لأن المستعمر نجح في إبادة شعب كامل. كان يجب أن يتم محو هؤلاء السكان وتذويبهم في مجتمعنا، وقد حاولت هذا جاهدا، ومن هذا تعلمت أن الاستعمار الإحلالي يورث القسوة والعنصرية. إنشاء دولة على بقايا مجتمع آخر عملية جراحية لا تتطلب أي قدر من الرحمة. إننا نفقد قدرتنا على الحلم عندما نحاول جاهدين أن نحقق حلما كهذا. ثمة جزء من إنسانيتنا يذبل للأبد كل يوم، معنى أن يبقى معظم سكان بابواغينيا الجديدة أن تحاول إقامة دولتك وسط محيط معاد، وهي محاولة لا يمكن أن يكتب لها النجاح. من الصعب أن تستمر دولة في محيط معاد مهما طال الزمن، خاصة أنها تعتمد على وهم لإثبات حقها. لا يوجد سبيل للاستقرار لأي دولة سوى الاندماج والتعايش وقبول الآخر. ربما فشلنا كذلك بسبب الخلافات العرقية والدينية. مشكلة العرب الدائمة هي صراعاتهم الداخلية، والوهم الذي يعتقده كل فريق أن بوسعه إبادة الفريق الآخر وبعدها يحارب الأعداء. لكن الحقيقة أن القتال يستمر للأبد ولا ينتهي أبدا، بينما يزداد الخصوم قوة. لم أستطع حل هذه المشكلة قط، كما لم يستطع مكرم. أما آخر العوامل فهو الأرض المعادية، وهو عامل توقعناه، لكنه برهن أن حجمه أكبر مما حسبنا بكثير. بابواغينيا الجديدة بلد معاد جيولوجيا، كله براكين وزلازل وموجات تسونامي. أما من الناحية البيولوجية فهي معقل أمراض معدية. البركان قد دمر كل ما شيدناه في الأعوام السابقة، وعلينا البدء من جديد، والفكرة قد حطمت أعصاب كثيرين، ففضلوا الرحيل بلا رجعة. بعضهم عاد لوطنه الأصلي، البعض فضل العودة للعالم العربي نفسه، للبلدان التي فروا منها أول مرة. الشعور العام لدى هؤلاء أنهم سيعودون لأرضهم القديمة، سيبدأون من هناك ويستردون ما كان لهم. قال لي أحدهم: عندما يطردني أحدهم من بيتي فليس علي أن أبني بيتا جديدا، بل علي أن أستعيده. وكما قلت لك، حتى في المريخ عليك أن تتعلم التعايش، وأن تذوب في الآخر ويذوب فيك. أعترف أنني فشلت يا مستر إيرهارت. ربما أمكن أن تصحو الفكرة من جديد مع واحد آخر غيري. لم يعد هناك عدد كاف من العرب في ماروس آيلاند، لكنني بالتأكيد باق حتى اللحظة الأخيرة، وأنا آخر الراحلين، أو لربما آخر المحترقين. عندما تصحو الفكرة من جديد بعد عقود طويلة أو قرون، سيكون لدى من يحيي الفكرة ما يعتمد عليه، سيجد آثارنا في شآبيب وكل ما يثبت أننا وجدنا هنا. لقد صنعنا تاريخا يبقى، وهناك جيل آت بعد قرون يطالب بشآبيب لأنه كان فيها يوما، وعندها سيجد ما يعضده تاريخيا، ولسوف يتعلم من أخطائنا. شكرا لك، وشكرا لمكرم العظيم، فبفضله ستظل شآبيب فكرة خالدة للأبد. سليم علوي.